بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بيكم معانا في محاضره جديده من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، والمحاضره دي هتكون اول محاضره في برنامج في شرح برنامج الباوربوينت. يعني ايه باوربوينت، نتعامل معاه ازاي، كل ده هنعرفه مع معتز دلوقتي. لكن حابه اقول ان لسه يا جماعه فتره الاستثناء موجوده لحد الساعه 12، اللي حابب يسجل معانا في الدوره، ودي كانت هديه مجلس الاداره لينا كلنا. ودلوقتي اتفضل يا معتز، معاك المايك عشان تبدأ معانا المحاضرة ال 13، صح كده؟ ال 12، سوري ال 12، صح كده؟ ماشي، يلا اتفضل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة، المحاضرة رقم 12 في مايكروسوفت اوفيس 2013، الأولى في برنامج مايكروسوفت باوربوينت 2013. ايه الباوربوينت ده؟ طبعا مش هنرجع بقى بملخص للاكسل عشان ما نلفش الدنيا، يعني خلاص خلصنا الاكسل وخلصنا منه. طيب، مايكروسوفت باوربوينت. الباوربوينت احنا زي ما اتكلمنا عنه في البداية او في المقدمة، هو بيسموه برنامج العروض التقديمية. برنامج ايه؟ العروض التقديمية. يعني ايه عروض تقديمية؟ يعني مثلا انا بتكلم مثلا ابسط فكرة، بعمل هنعمل مثلا ان شاء الله احنا كده حفلة في نهاية التدريب اللي احنا فيه دوت، وهنوزع شهادات على اللي هينجح، تمام؟ والكلام ده كله طبعا انتم متعودين عليه من الكورسات اللي فاتت طبعا، صح؟ من ايام الويندوز لحد احترف التقنيه. طيب، تمام. طيب الكلام ده امل مثلا او مستر محمد بكري او اي حد من القائمين على العمل او على تنظيم التدريب او الكورس دوت في مركز رؤية طبعا، وزي ما هو متعرف عليه في البروتوكول بتاع الحفلات ديت، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع يلقي كلمه، تمام، ويقدم للمدعوين بقى في الحفلة الكورس دوت تم ازاي، وكان بيتكلم عن ايه، وكذا وكذا وكذا، والكلام ده كله، تمام كده؟ طيب الناس اللي بتلعب بقى في لابتوبات دي، ايوه، بتعمل ايه؟ طيب تمام كده. طبعا ممكن عن الفكرة دي يتعمل بقى ايه؟ عرض باوربوينت زي كده، يتكلم عن الفكرة منذ البداية، من ساعة ما جت، تمام؟ بحيث ان اللي بيعرض او اللي بيلقي الكلمة بيدعم كلامه بايه؟ بأدلة او بعرض، يبقى ايه؟ يقدر يشد بيه الشخص اللي بيتلقى الكلام، تمام؟ وطبعا طالما هيشد بيه الشخص اللي بيتلقى الكلام وعرض، هيعتمد بنسبة كبيرة على الصور، على التصوير، تمام؟ فهو بيبقى واقف، بيبقى فيه مثلا بعض الكلام مكتوب على الشاشة قدامه، تمام؟ زائد صور بتدعم الكلام دوت. طبعا الصور هتبدأ من مرحلة الإعداد، صور لفريق العمل مثلا هو بيجهز القاعة، تمام؟ اشرف هو قاعد بيفرد نسخ الويندوز مثلا على الاجهزه، او بيسطب جوز، تمام. امل وهي جايبه الشاي لاشرف وهو بيسطب الجوز مثلا مثلا، يعني مش فريق عمل كله بيخدم على بعضه، اهم حاجه انت قلت طب خلاص اذا كان كده يبقى انا ما كدبتش، تمام مثلا يعني، تمام. صور بقى لفريق العمل في مرحلة الإعداد، القاعة مثلا والمكاتب بتتظبط، وفريق العمل بيلزق الستيكرز بتاعت البرايل اللي هي عليها أرقام الأجهزة اللي موجودة قدامكم كده، احنا شرحنا للناس أعتقد اللي موجود هنا. أيوة، ما أنا حضرت جزء من المسح ده. تمام. صور بقى لده كله. بعدين بقى بيبدأ اللي بيتكلم يخش بقى في تفاصيل الدورة، ان الدورة بدأت بمثلا برنامج مايكروسوفت وورد والكلام ده كله، يجيب بقى صور لينا أثناء تدريب الوورد. طبعا هتكون منهم صورة الشاشة ومفتوح فيها ملف وورد والكلام ده كله، تمام، صور لحضراتكم أثناء الامتحانات مثلا، حاجات احنا بندي أمثلة. المهم ان العرض بتاع الباوربوينت بياخدنا منذ إنشاء الفكرة لحد ما بنوصل لإيه؟ للإنجاز الأخير في الفكرة اللي تم والنتائج اللي صدرت عن إيه؟ عن الفكرة، تمام؟ طبعاً النتائج دي هتكون الشهادات بتاعتكم، ممكن يرفق بقى في العرض صور من بعض الشهادات بتاعت المتدربين. جاي لك أنا. فضل ان هو بعد الاكسل ياخد الباوربوينت وليه ما خدش الاكسس، على الرغم ان في تشابه كبير جدا بين البرنامجين واستخداماتهم. افاجئك، انتوا اللي سالوا الاكسل والاكسس في تشابه كتير قوي في استخداماتهم، بس في اختلاف اكبر في البيئه، تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانية ايه؟ مفيش حاجة اسمها الأسهل، ده بيئة وده بيئة وده استخدام وده استخدام. بص، فكرة أسهل وأصعب دي ما بعترفش بيها، لأن إحنا بعيد عن الجامعة، تمام؟ إحنا بعيد عن الجامعة، ده استخدام وده استخدام. مين اللي داخل القاعة بيموت؟ شيماء. طب تمام. نعم. البث اشتغل؟ طب تمام، بنرحب بقى، بنرحب. طب خلاص تمام تمام. بنرحب بمتابعينا طبعا عبر الانترنت، ابعد بقى للناس، تمام. طيب شيماء لما تفوقنا بنرحب بيها، الحمد لله. طيب تمام كده. الاكسس اللي خلاني بدات بقى بالباوربوينت، احنا تعودنا من بعد ما سيبنا الوورد ودخلنا في الاكسل ان احنا معانا متشابهات كتير في القوائم، معنا متشابهات كتير حتى في مفاتيح الاختصار المستخدمة. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لذلك كملنا في الباوربوينت عشان نفس السبب، عندنا متشابهات في القوائم، عندنا متشابهات في الاكسس كي، عشان ان شاء الله لما نخرج للاكسس في كلام تاني خالص هيتقال، تمام؟ دي الفكرة اللي خلتنا جبنا الباوربوينت بعد الاكسل، لان اصلا كان مرشح ان احنا نيجي بالباوربوينت قبل الاكسل، تمام؟ عشان نشتغل بس نوه ان النهارده اخر يوم للاستثناء. طيب يا جماعه، النهارده اخر يوم للاستثناءات والساعه 12، يعني لو بجد حد حابب لسه يشترك معنا ينتهز الهديه دي ويبعت لنا ان شاء الله. تمام. طيب دي فكرة ايه؟ ان احنا ليه خدنا الباوربوينت قبل الاكسس؟ انا بقول لكم كان اصلا مرشح يتاخد قبل الاكسل، تمام؟ ولكن ادينا الاكسل مساحة اكبر واولى عشان خاطر ان احنا قلنا مش بس بنستهدف ان احنا نتعلم، ولكن بنأهل عشان اللي تجيله فرصة عمل في المجال دوت ويكون مطلوب منه انه يتقن اكسل يقدر ياخد وقته مع الموضوع اكتر، او يقدر ان هو يتقن اكتر، او كذا، يعني لأهمية الاكسل اكتر، تمام؟ طب مش معنى كده ان الباور مش مهم، لا، ممكن يطلب منكم اعداد تقارير باوربوينت مثلا. تمام. اقعدي مكانك كطالبه. اوكي تمام. ممكن يطلب منكم ان انتوا تعملوا عروض باوربوينت، يعني حسب موقع كل حد فيكم في ايه، في العمل. لا، تقعدي مكانك كطالبه ماشي، انما تمارسي دورك كطالبه لا. ماشي. تمام كده، يلا فداك. المهم دي فكرة الباوربوينت بشكل عام، ان انا بعرض فكرة من منذ النشأة وحتى الدروس المستفادة او النتائج او مخرجات ايه الفكرة. واصلة ولا مش مستوعبينها؟ ها، واصلة جدا. طيب حاجة كمان، الباوربوينت مش بس بيتدرب في تدريبات الكمبيوتر، تمام؟ خلاص بقى تابع انت معاه وعيش مع الناس، تمام؟ الباوربوينت مش بس بيتدرب كتدريبات كمبيوتر، لا، ده بيتدرب في كذا مجال تاني الباوربوينت. يعني لو بنجهز دورة تي او تي تفصيلية اعداد مدربين، بيشمل من ضمن اقسامها تدريب عن الباوربوينت عشان اعداد المواد العلمية اللي بتستخدم في التدريبات، تمام؟ لان الباوربوينت من اهم الادوات اللي بتستخدم في اعداد التدريبات. طبعا بصراحه دلوقتي يعني الطرق الحديثة للتدريب ركنت فكرة الباوربوينت شوية، تمام؟ وأصبح حاجة اسمها التدريب التفاعلي هو الأفضل دلوقتي بالنسبة للطرق التدريبية، تمام؟ إن دلوقتي في أي تدريب يقول لك أنا بدرب الطالب عندي على اللي هينفعه من البرنامج في شغل أنا بس، مش على البرنامج ككل. ده موجود. أي تدريب هتاخديه تدريب متخصص تبع شركة أو كده، هو بيدربك على اللي أنت هتعمليه عنده، هو عايز يجهز كادر ليه، هو حضرتك مش عايز يجهزك أنت كادر لأي حد. هو بيدفع، هو بيكلف التدريب وبيدفع فلوس. حضرتك يا مستر بقى يعني مدرب معتمد وتي او تي وحاجات كده، لازم ناخد رايك في الموضوع ده. الموضوع ده من الناحيه النفسيه ومن الناحيه العقليه للمتدرب، هل هو صح؟ بص، مش موضوع الناحيه النفسيه والناحيه العقليه للمتدرب، لان انت عشان تفكري في موضوع صح لازم تبصي له من وجه، يعني ايه، من الجانبين. انت دلوقتي بتتكلمي كامل محمد المتدربه، بس لو لفينا الموضوع وبقيتي امل محمد صاحبه المؤسسه او رئيسه مجلس اداره الشركه او كذا، عقليتك هتختلف، لان التدريب بيتكلف تكلفه اقتصاديه. انا لما بجيب المدرب، المدربين اللي زي كده بيتحاسبوا باليوم، واليوم بيكلفني كذا، تمام؟ زائد مثلا بريك بجيبه للمدرب وبريك للمتدربين والتجهيزات اللي حضرتك عارفاها طبعا كمنظمة، تمام؟ فالفكرة ان انا كل ما اختصرت في الايام كل ما كان اوفر لي كمؤسسة، فانا بقصر الايام بس على ان انا بدرب على الماتيريال اللي تخدمني في شغلي. انا بجهز كادر عشان يخدمني انا كمؤسسة، مش بجهز كادر عشان خاطر اجهزه هو لنفسه. هو عايز والله بيتدرب بره بقى زيادة، يدفع بقى على حسابه، انما انا مصرفش فلوس تدريب ما برميش. ده التفكير الاقتصادي. فالفكرة ان احنا لما بنتكلم يعني التفكير الصح ان انا لازم ببص للامر من الجهتين. انا كمتدرب هتضر من ده، ان انا باخد يعني ايه نص المعلومة او ساعات يعني زي ما بيقولوا كده السطحيات بتاعت المعلومة، ولكن لو لفيت وبقيت انا رئيس مجلس الادارة تفكير هيختلف 360 درجة. صح ولا غلط؟ ابني عقليات، ده مش في المؤسسات الاقتصاديه برضو. يعني المتبع في اوروبا ابني عقليات، ما مش هم مش جيدين في كل حاجه. ابني عقليات ده مش في المؤسسات الاقتصاديه، كل مجال وبيشتغل باستراتيجيه معينه. لا ما فيش مشاكل، هو على فكره ده في صلب موضوعنا برضو، تمام؟ دي حاجه. اللي مثلا احنا قلنا تدريبات التي او تي بتاعت بتدي في وسطها ايه باوربوينت، التدريبات اللي احيانا برضو التنمية البشرية في بعض اقسامها، لما بتكلم على مهارات العرض ومهارات العرض ومهارات التسويق وكده، بتتكلم عن فكرة الباوربوينت وايه اللي يجب فيه وايه اللي ما يجبش والكلام ده كله، تمام؟ يعني الباوربوينت داخل في اكتر من مجرد انه تدريب كمبيوتر او تعليم مهارات تنسيق عرض باوربوينت او ما شابه من ده، تمام؟ نعم تمام، ما هم بيشوفوه فعلا، ربنا ييسر والبث يرجع ان شاء الله، تمام؟ طب دي حاجه من اهم الحاجات بقى اللي بتتقال في تدريب الباوربوينت بتاع التنميه البشريه. ايه؟ احنا كنا جبنا فريتها في اول المحاضره، خير الكلام ما قل ودل، تمام؟ بمعنى عرض الباوربوينت بتاعي بيحتوي فقط على رؤوس المواضيع او الكلام المفيد القليل جدا جدا، تمام؟ بمعنى ان هم لما نصحوا قالوا ان الشريحة الواحدة من الباوربوينت، وهنفهم يعني ايه شريحة دلوقتي والكلام ده كله، تمام؟ الشريحة الواحدة لا تتعدى، اذا زدنا قوي قوي وقلنا رطينا في الشريحة 8 سطور، ويوم ما توصلي الثمانية تبقى كترتي. أيوة تمام. إيه؟ ما أنا بقول هو بص، يعني ده أقصى حاجة وصلوا، اختلفوا طبعا مع بعض على فكرة، يعني اختلفوا عليها كتير جدا، يعني اللي اتكلموا وكتبوا في مهارات العرض والكلام ده كله، لكن أقصى حد اتكلم قالك ثمانية، يعني أقصى حد قال 8 سطور وكتير، تمام؟ ما احنا بنقول إيه؟ خير الكلام ما قل ودل. هنا انت بتعبري اكتر بصور، بصور معبره، بمؤثرات، بفيديو، بصوت، كل ده من ضمن مدرجات الشريحه، وهنشوف ازاي ممكن ندرج فيديو وازاي ممكن ندرج صوت ويشتغل كمان اوتوماتيك لما تيجي على الشريحة. هنشوف الكلام ده كله مع بعض. تمام؟ طيب دي حاجة. ليه بقى خير الكلام ما قل ودل؟ اولا الباوربوينت ما بيلغيش فكرتي انا كعارض للباوربوينت. ما بيلغيش فكرتي انا كايه؟ كعارض للباوربوينت ده. لا، الباوربوينت اداة مكملة. طب فلما انا اجي على الباوربوينت واكتب الفكرة نصا كده كلها في الشرائح بتاعتي، تمام؟ يبقى انا ايه؟ الدنيا ما تنفعش. يبقى انا افضل اقعد مكاني واشغل العرض على الشاشة، ها؟ عدي عدي عدي عدي عدي عدي في شرائح كده كده كده كده كده كده كده، وفي الاخر بعد ما يخلص الناس تسقف للشاشة وخلصنا. ما خلاص انت لغيتي دورك كعارض كده، تمام؟ الفكرة ان انا بحط رؤوس مواضيع، تمام؟ لا يا جماعة، كل اللي فاتح موبايلاته يا سمحتوا يا صامت يا مقفول، معلش، كله ورا وقدام وفريق ومتدربين وكله خلاص؟ نعم. أنا؟ طبعا طبعا. لا، أنا لو سبت موبايلي مفتوح مش هتاخدوا محاضرات النهاردة. لا لا لا لا، أنا موبايلاتي مقفول. لا أنا بالفعل أنت محدش متهيألي سمع لي رنت موبايل من أول الكورس. طيب خلاص. حنفي لا، ما مش ما افتح اللينك، ما تفتحش. خلاص يبقى ما وصلش. المهم خلاص كده، الفكره ان انا بحط العرض ورايا كدليل، بحط رؤوس العناوين فقط. بحط ايه؟ رؤوس العناوين. انا منها كشد او جذب الانتباه المتابع، ومنها تذكرة لي انا لو ان ذاكرتي ما بتسعفنيش ان انا افتكر هعرض ايه بالظبط. ببص على رأس العنوان، وبما اني انا مذاكر العرض كويس او حتى قائم على تنفيذ الفكرة، تمام، ببص على الشاشة. انا بتكلم دلوقتي بشكل عام، محدش يقول لي مكفوفين وما مكفوفينش. ببص على الشاشة، بشوف رأس العنوان بتاعي، وببدأ ان انا ايه بتكلم في التفاصيل اللي اتنفذت اثناء ما الشريحة ايه بيتم عرضها. بالنسبة لنا احنا كمكفوفين، بصراحة في بعض الناس بتفضل انها وهي بتعرض باوربوينت بيكون في يعني هاند فري في ودنها، بتسمع رأس الموضوع وبتبدأ تعرض، ولكن انا بصراحة ما بحبش ده لاني بيسبب شيء من التأخر شوية. تمام؟ في كذا حل للموضوع. حل ان حضراتكم ممكن تترجموا رؤوس الشرائح على ورق برايل وتخلوه قدامكم، ممكن يكون اسرع للي بيجيد القراءه. والحل الاحسن واللي انا بصراحه بفضله ان انا ذاكر العرض كويس واقف اعرضه بنفسي من دماغي من غير تدخل اي حاجه. لا، ما هو الفكره بقى انت دايما يا اما انت اللي متحكمه في حركه الشرائح زي ما هنشوف، يا اما اللي بيحرك معاك الشرائح من يعني من فريق العمل المساعد، تمام، بيبقى على حركه او اشاره متفق عليها منك، ان انت بتدي له اشاره معينه بيبدا ان هو يغير الشريحه، تمام، وده بيبقى تناغم فريق عمل مع بعضه. يمكن انا يعني بصراحه اكتر حد خدمني في الموضوع دوت قبل كده، يمكن انا صدفت معايا في مجال شغلي غير الكمبيوتر، سواء في مجال بقى في مجال الاعاقه او في مجال التدريبات في مجال الاعاقه او كده، يمكن اكتر حد كان بيخدم ورايا في موضوع العرض ده جدا كانت استاذه يسرية بصراحه. ايه المحاضرات؟ والله يا جماعه الانترنت سيء جدا جدا من بعد ما قفلنا البث معاكم امبارح. حاولنا نعمل ابلود قدر الامكان، ولكن للاسف يعني لم ننجح في ده، فبنحاول والله قدر الامكان ان احنا نرفع المحاضرات، فيعني سامحونا جدا جدا جدا، بنعتذر شديد الاعتذار، ولكن والله سوء الانترنت هو اللي بيعطلنا مش اكتر. تمام، اعتقد طالما الناس سالت يبقى البث اشتغل. تمام. طب تمام، يبقى ماشي، يعني هنرد على السكايب بقى. تمام، كده كده الرد هيوصل في التسجيل كمان. تمام، كانت بتبقى دايما معايا على اشاره على اشاره تمام ان انا بعرض، ومجرد ما بخلص كلام انت عارفين حتى مش بضطر ان انا اشاور لها بايدي، هي نبره الصوت نفسها بتوضح لها ان انا خلصت، فبتبدا ان هي تحرك. ويعني دي بقى بتبقى قمه التفاهم بين فريق العمل وبعضيه. امتى احتجت فعلا ان انا ادي اشاره ان الشريحه تتقلب؟ لما كنت بعرض برزنتيشن او عرض في، كنا بره مصر، كان في مدغشقر، وكنت بعرض العرض دوت، وكانت اللي شغاله قصادي على بتقلب الشرائح كانت يعني اللي ماسكه تنظيم المؤتمر كانت بلجيكيه، كانت جنسيتها بلجيكيه تمام. هو الباوربوينت اتعرض بالانجليش كله، ولكن يعني عشان اضمن كنت بعد ما بخلص كنت بعمل يعني بديها اشاره هي بتبدا انها تقلب على طول على الشريحه اللي بعديها تمام. فدي يعني دي كذا طريقه نقدر ان احنا ايه نشتغل بيها في ان احنا ايه نقدم باوربوينت او عرض للباوربوينت بتاعنا. خلاص اعتقد كده فكرته كنظريا او البرنامج بيستفاد منه في ايه، يعني اتقالت بشكل تقريبا مفصل تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم عن بيئه الباوربوينت نفسها بقى، وفيما يعني يستخدم، وفيما وهنتعامل معاه ازاي. ماشي طيب، في اي سؤال قبل ما ندخل على الباوربوينت في موضوع استخدامه او حاجه زي كده؟ ها اتفضل. طب ما ده اللي هيحصل ان شاء الله، اصبري على رزقك. ما احنا مش جايين نحكي عليه ونقول خلاص كده شطبنا يعني. خلاص حنفي لو سمحت صوت السماعه ارفعه شويه، اعليه شويه. اسكيب كده كويس، اسكيب كده مسموع كويس ولا؟ طيب ايه، لا قولي قولي. لا علاه، طب علاه سنه ثانيه يا حنفي. اسكيب كده كويس، اعتقد كده معقول. اسكيب يا مسهل يا مسهل، قولوا يا رب قولوا يا رب. طيب يا سلام. طيب الباوربوينت طبعا اول يعني عشان نبدا نتعامل معاه لازم الاول نفتحه، صح ولا غلط؟ طبعا طريقه الفتح المعتاده ويندوز 7 مستخدمي 7، ستارت منيو اول بروجرامز منها مايكروسوفت اوفيس، هيقول كلوز دي نخليها اوبن بسهم يمين، ونضغط على مايكروسوفت باوربوينت 2013 تمام. مستخدمي 7 و8 و8.1 و10 الكتابه في السيرش او في البحث كلمه باوربوينت او كلمه باور باس بي او دبليو اي ار هيجيب على طول برضو في نتائج البحث او في الرن بقى ايه. انا دايما بفضلها بصراحة، هنكتب الامر كالتالي: باور بي ان تي، باور بي ان تي هنكتبها كده بي او دبليو اي ار بي ان تي بدون اي مسافات. بي ان تي نعم. اول الباوربوينت انت لسه بادئ فيه قبل البث ما يشتغل بدقائق بس هو البث اشتغل والدنيا. هو يعني انا بس طبعا يعني بكرر الترحيب بالناس اللي دلوقتي هتكون متابعانا على البث المباشر، وبنعتذر على التاخير، ولكن والله والله والله يا جماعه بجد يعني انا مش عايز احلف كتير بس والله يعني تمام. يعني النت ظروفه كده يعني مش مستقرة تماما كانت، وفين وفين على ما قدرنا يعني ان احنا نتحكم في ده، فالمعذرة. احنا كل ما سبق احنا بدأنا المحاضرة تقريبا الساعة واحدة الا دقيقتين. تسلم يا باشا ربنا يخليك. تمام، احنا بدأنا المحاضرة تقريبا كانت الساعة واحدة الا دقيقتين بسبب برضو موضوع محاولات الانترنت، وكان كل الكلام اللي فات كان نظري عن استخدامات الباوربوينت فصلنا الكلام قوي في استخداماته واتكلمنا عن استخداماته، مش بس ان هو بيتدرب ككمبيوتر لكن بيتدرب كمان كمواد تدريبية تانية زي تي او تي او تنمية بشرية او كذا او كذا، واستخداماته متعددة جدا. ارجو العودة للجزء ده بالتفصيل في التسجيل لما يوصل لكم ان شاء الله. ميري بتدرب؟ طب الحمد لله تمام. وصلت يا ميري تمام. على فكرة بحيي ميري جدا جدا على امتحانها جدا. من الناس اللي ميري ما شاء الله متفوقة وما شاء الله بجد، يعني امتحانها كان رائع. تمام. طيب طبعا عارف دلوقتي السكايب هيزغرط على موضوع الامتحانات، دلوقتي كله هيبعت على الامتحانات. تمام. طيب يبقى بنكتب في الرن باور بي ان تي. تعالوا نكتب الامر ده مع بعض. نفس السؤال يعني؟ الأوامر مش الاختصارات. حاضر. هقول لا لا هقول حلو السؤال ده يا حنفي. حضرتك قلت لي إن هو آخر أمر بيحتفظ بيه، أنا جربتها فتحت الرن وقمت ضغط انتر ما فتحش اي حاجه وفضل في الرن زي ما هو. يعني انا كنت فاتحه موقع وقفلته وجيت افتحه تاني، فتحت الرن وضغطت انتر عشان اخر امر زي ما حضرتك قايل لي ماهوش محتفظ بيه بقى. ويندوز كام انت؟ ويندوز 10. هديك كراك تعملي لي الويندوز هيخليه يحتفظ بالرن على طول. ماري بتقول ايه؟ ماري بتقول لك متشكرين على الاثناء ده، بس فين فين المحاضرات؟ يا جماعة والله والله المحاضرات فعلا ظروف النت عندنا سيئة جدا، الحمد لله انها بتظبط احيانا اثناء البث. احنا بنحاول نرفع والله من امبارح ولكن يعني معاناة. لا احنا فينا حيل ولا النت فيه حيل والدنيا يلا الحمد لله. فبنحاول والله قدر الامكان النهاردة ان شاء الله، يعني دعواتكم بجد، وان شاء الله المحاضرات 10 و11 و12 يكونوا تحت ايديكم ان شاء الله على بالليل كده. قولي. وانت بتعملها يعني، ودي بجد يعني لا هو لو كده ما كنتش جيت لك بالمايك بصراحه، لاني يعني هي الفكره. لا والله فعلا يعني النهارده يعني اشرف المفروض معتذر لانه يا جماعه عنده كورس كده ومعتز يعني قايم بالتسجيل على الرغم ان ده مش دوره وما ينفعش يكون دوره، فلازم اعتذر. بص لا لا لا لا ولا اعتذر على حاجه، لان احنا الحمد لله عندنا يعني ثقافتنا عامه في محافظات الصعيد ان احنا طالما يعني بنشتغل كفريق بصراحه. لا فعلا يعني ان احنا لو بنشتغل كفريق فاي حد ممكن يقوم بدور 2 و3 في الفريق طالما هو قادر على دوت، وطالما الظروف الجزء اللي من الفريق دوت مش سامحه ان هو يكون متواجد. فدي حاجه احنا طالعين عليها اساسا يعني الحمد لله. ربنا يخليكي. اوامر الرن يا حنفي بنجيبها منين؟ بص يا جماعه الناس اللي ايه في ايه؟ طب يا استاذ حنفي ايه ايه؟ طب لا انت قاعد بتتلقى رشاوي على السكايب، قوميه واقعد انت. تمام تمام. طيب اوامر الرن يا جماعه في الجوز، مستخدمي الجوز بيقدروا يعرفوها بسهوله جدا. تمام. لما بضغط على انسرت وكيو بيقول لي جمله اخرها دايما بتكون الحروف بتاعه اللي تستخدم في كتاب في ايه في الرن اللي تتكتب في الرن، بيديني امر التشغيل. طب ممكن الجمله تتقال بسرعه ما الحقش اقراها صح. انسرت وكيو مرتين بتفتح لي ده في لسته اقدر من خلالها اجيب الحروف ايه اللي بتتكتب في رن، ولكن الموضوع ده مش دقيق بنسبه 100%. طب لو جبت امر بالطريقه دي وما ظبطش اقدر اجيب الامر منين تاني؟ ها شوفوا بقى عشان ما حدش يقول ان انا باجي على الانفيدي ايه، اللي هقوله ده يمشي على ايه؟ على كله. خلاص. طيب ادخل لمسار البرنامج. ادخل لفين؟ لمسار البرنامج. طبعا لو مش عارف مسار البرنامج اجي عليه على ستارت، فهو في ستارت منيو، واعمل ابلكيشن واقول له ايه اوبن فايل لوكيشن كده، وفتح لي المسار بتاع البرنامج ووقفني كمان على ايقونه التشغيل. تمام. اسمها اسم ايقونه التشغيل ينفع يتكتب فرن، يتكتب في رن ويفتح. وضحت يا حنفي؟ لا احنا لا امبارح كان الكلام عن الاختصارات، امبارح كان الكلام عن الاختصارات دي عن اوامر الرن. نعم ادق تجميع من المره الاولانيه. لا دي الادق طبعا، دي الادق تمام خلاص. بس على فكره هما الاثنين بيكملوا بعض، يعني الاثنين بيكملوا بعض خلاص. طيب نفتح الرن بقى ونكتب. هو انا كتبت حاجه ولا ما كتبتش؟ ما لحقتش. اه طب الحمد لله. امسك ده يا اسراء خلي معاك. يلا ويندوز قاف رن دايل سيتنج كيبورد لاي اوت تو يو اس بي او دبليو اي ار بي ان تي. انا بكتبه بالراحه كانه بيتعزف رغم ان الحروف جنب بعضيها. تمام انا بكتبه بالراحه كانه بيتعزف، فان الحروف جنب يعني البي الدبليو والاي والار جنب بعضيهم، ولكن بكتبه بالراحه عشان الناس تلحق تسمعه. بي او دبليو اي ار بي ان تي باور انتر فولدر فيو اس فيو نوت سيلكتد ذس باور بوينت باك ستيج فيو. اهو فتح اهو باور بي ان تي. انا كتبت الامر زي ما مليته لكم ولا لا؟ الحمد لله ان في سبيكر. الحمد لله. الغلطة عندك ها؟ كنت كاتبة ايه؟ الأمر تاني معلش. لا ما ينفعش. لا. باور بي ان تي. بي او دبليو اي ار بي ان تي. الحمد لله الحرق الأمر ما حمر ما فيهوش أي حرف اس الحمد لله. نعم. هو اسمه مين ده؟ ملف الباور. ايه هو ده؟ ملف الباور بوينت. ماله؟ فين؟ طب ما احنا هنشوف دلوقتي اهو. طب ما تصبروا على رزقكم. طيب طب نسمع اسكيب دي كلاينت مالتيبل دوكيومنت انترفيس كلاينت ويندو ريدي نو سيلكشن تو سيلكت ان اوبجكت بريس تاب. كلام جديد خالص. يا سلام. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ ايه انت فاهم بريستاب؟ تمام. طيب طبعا بريستاب دي ما تعودناش عليها، يعني بيئه مختلفه تماما، يعني ما حدش فاهم حاجه، بس وده المطلوب. اقول انا بقى يلا. طيب تعالوا نقرا التايتل زي ما تعودنا دايما. بنبدا بايه؟ انسرت وايه وتاب. اسكت. سوري مين ده؟ انت نيلتيها مش صححتيها. انسرت وتي تايتل. قالت لك انسرت وتا وبعدين قالت لك سوري انسرت وبي. نسمع بقى. نسمع. نعم. انا عندي حاجتين. بس يا حنفي، بس يا حنفي، شكر الله سعيك. بس يا حنفي تعبناك يا باشا والله. طب اسمعوا بقى. title is powerpoint edit view presentation 1 powerpoint edit view presentation 1. مش واخدين بالكم من حاجه؟ نعم انسرت دي طبعا. نعم في ايه يا حنف؟ طب ما انا عارف انت بتقرب ايه. لا القارئ الشاشه ماليش دعوه، انا شغال بجوز هنا وهتشوف جوز جاب ايه زياده. تمام. طيب هو انتوا مش واخدين بالكم من حاجه؟ edit view. وقال يعني هو قال اسم البرنامج في الاول. تمام امانيا. طب ماشي انا عايز اعرف على الشاشه شريط العنوان مكتوب اسم البرنامج اللي على الشمال ولا اسم الفايل مكتوب على الشمال؟ ايه برزنتيشن 1 داش باوربوينت. يعني الاف دي صح؟ هو كده الاف دي جابها صح. title is powerpoint edit view presentation 1. تمام. هو الجوز هنا قرا لنا ايه؟ اسم البرنامج، وبقى قراها من اليمين للشمال. تمام. قرا اسم البرنامج وبعدين طريقه العرض، يعني الجوز قرا طريقه العرض اللي موجوده دلوقتي للباوربوينت اللي هي ايديت فيو، طريقه العرض اللي هي الخاصه بايه؟ بالتحرير، ان انا اقدر اعدل على ايه؟ على اللي موجود دلوقتي. وقال لي برزنتيشن 1 ده اسم ايه الملف. طبعا واضح قوي ان برزنتيشن 1 هي بديل دوكيمنت 1 في الوورد، بديل بوك 1 في الاكسل. بديل بوك 1 في الاكسل، يعني مستند، يعني ده البرزنتيشن ده هو ده مستند الباوربوينت. كلمه برزنتيشن يعني عرض او عرض تقديمي او حاجه زي كده. خلاص. طيب كده واضحه قوي. طيب ايه سلايد 1 اللي هو قالها بقى؟ بديله بيج 1 بديله شيت 1. يعني السلايد 1 هي ما يعادل صفحة، ما يعادل صفحة في المعنى فقط ولكن مش في الأداء. مفهوم؟ عشان الأداء مختلف تماما والاستخدام مختلف تماما وكل حاجة مختلفة تماما عن بيئة الوورد وعن بيئة الإكسل. خلاص؟ أنا بوضح، تعادل صفحة بس بإيه؟ في المعنى. تعادل صفحة في إيه؟ في المعنى. يعني هنا دي سلايد 1 تعادل بيج 1 وتعادل شيت 1 ولكن كمعنى. تمام. طيب البرزنتيشن هو المستند ككل. تمام. طيب واول ما قال ايه؟ قال نو سيليكشن، تو سيليكتد ان اوبجكت بريس تاب. الله الله الله الله، الكلام ده no selection خلاص مفهومه، مفيش حاجه متحدده. to select an object لاختيار كائن اضغط تاب. ايه كائن يعني؟ ما هو الشريحه دي حضراتكم مش مساحه كتابه زيها زي الوورد كده. تمام، مش مساحه كتابه زي الوورد، لا ده عشان اكتب لا لازم ان انا احدد هكتب ايه وفين والكلام ده كله. بس قبل ما نوصل للكتابة تعالوا نتعرف بقى على شريط القوائم اللي هو تحت شريط ايه؟ العنوان اللي هو الريبن مينيو، ونشوف ايه الموجود جديد. يلا بينا. Alt Upper Ribbon Home Tab Home Tab. اتفقنا انها جاية معانا في كل حتة دي. Insert Tab Insert Tab رشقة معانا لحد دلوقتي. Design Tab Design Tab رجعت لنا تاني اهي، ما كانتش موجودة في الإكسل. تمام؟ طيب transitions tab transitions tab transitions transitions transitions هي نوع من انواع المؤثرات اللي بيتم اضافتها. تمام، وبتطبق على كل الشرائح. animations الانتقال من شريحه لشريحه. ما انا عشان كده بقول الانتقال من شريحه لشريحه بتجيب شكله هيبقى عامل زي هذه. هل هتتقلب بسرعه عاديه؟ هل هيبقى في تداخل زي التموج مثلا، شريحه خارجه من ناحيه ودي داخله من ناحيه؟ الجو ده انيميشن. دي بقى مؤثرات بصريه ولكن بتضاف على الشريحه نفسها. تمام، صح كده يا استاذ اماني؟ رسوم متحركه على الشريحه. تمام. طيب ما بتسمعوش عن افلام الانيميشن؟ نوع من افلام الرسوم المتحركه. لا لا لا ترانزيت، لا لا لا ده ترانزيت اللي هو ده الصراحه المؤقته او حاجه. ده حماده وده حماده تاني خالص، هو بس ده شبه في النطق يعني. تمام. لا والله لا ما تتردديش يا شيماء، احنا اهم حاجه انك صحيتي الحمد لله. تمام. طيب بعد انيميشن سلايد شو تاب، سلايد شو عرض الشريحه. تمام، ما احنا طالما هنعرض يبقى في طرق بقى للعرض بتاعه الشريحه، بس للعرض كعرض بقى ايه؟ انها تتعرض على الجمهور. تمام. طب وقايمه تاني ريفيو تاب، ريفيو موجود، ريفيو تاب فيو موجود. تمام. طب ان انا هراجعها قبل ما اعرضها او كده، هنشوف هنشوف ايه. ليفينج منيو بار ساين ان لينك. على فكره upper ribbon احب اقول لكم بقى على حاجه حضراتكم. قال لكم ليه فورمات؟ هو اولا ما قالش جوين، قال دروينج. دروينج دروينج تولز ادوات الرسم، دروينج تولز جروب بوكس. وقال لكم فورمات تاب. وظهرت عندكم ليه وما ظهرتش عندي بقى؟ عشان حضراتكم بالتاكيد ومن غير ما ابص على حد فيكم اتحركتوا تاب. لا لا في تاب اتحركت. اسمعوني اسمعوني اسمعوني بس اسمعوني بس، احنا تعودنا ما هي فيو بعدها ساين ان، ده اللي ما اتحركش تاب. اللي اتحرك تاب، اللي اتحرك تاب ظهرت له فورمات. ليه بقى؟ طب اسمعني بس ليه. اتاكدي من كلامي. هقول لك حاضر. تمام. الفورمات دي احنا اتفقنا ان دايما الريبن منيو مش ثابت، ولكن بتضاف له بعض القوائم عندما يكون المؤشر يشير الى كائن او الى شيء معين. فحضراتكم لما اتحركتوا تاب شاورتوا على حاجة معينة، ظهرت الدروينج تولز اللي هي الفورمات بتاعتها. تمام. طب اثبت لك يا شيماء ان انا كلامي صح، اعملي سكيب هيلغي اي سيليكشن، وتحركي على شريط القوائم وان لقيتي فورمات هاجي اشوف انا بنفسي. تصدق ايه؟ اعترفي في المايك. اعترفي. طب انا هعترف بس. اعترفي يا شيماء. اتاكد فعلا انا ما لقيتهاش. انه اعتراف صريح اننا نحن المخطئون. بس هو بس كده عشان انا ليه بتكلم بكل ثقه وبقول لكم من غير ما ابص عليكم؟ لان هي كده، دي القوائم الرئيسيه الثابته، انا ما اتحركتش لسه باي تاب قدامكم. تمام. لذلك ده شريط القوائم الاساسي. فيما عدا ذلك اي حاجه هتبقى مضافه هتكون تابعه للعنصر اللي مشاور عليه ايه المؤشر. زي ما شفنا ديزاين ولي اوت بيظهروا لما ضفنا جدول في التيبل، زي ما شفنا فورمات بتظهر لما ضفنا صوره، وهكذا. فاكرين الكلام ده؟ نفس الفكره. كلامي صح؟ الحمد لله الحمد لله. طيب يبقى ده شريط القوائم التابع للباوربوينت. طب انا دلوقتي عندي حاجه اسمها سلايد شو وحاجه اسمها فيو. طب ما سلايد شو عرض وفيو عرض، تفتكروا ايه الفرق ما بينهم يعني؟ طب هو حنفي قال اقول انا في الاول، فانا هروح لحنفي وارجع لك يا اسراء عشان بس ايه يبقى عندنا عداله كده. لا انا اللي اقول. قول. جود. انا هجود. سلايد شو. ايوه. اللي هي اظهار الشريحه فقط. اه. لكن فيو اظهار البرزنتيشن كله. ده رايك. دي جات على السكايب ولا انت؟ مستر. اه حاضر. حاضر. طيب اسراء. رايك ايه؟ تقريبا نفس الراي. تقريبا نفس الراي. لا انا عندي راي. اتفضل يا باشا. احمد علي. اه السلايد شو طريقه عرض الشريحه نفسها. لكن الفيو طريقه عرض المستند يعني ككل. تمام ماشي. حد عنده كلام تاني؟ انا موافقه. انت موافقه؟ طيب انا بقى مش موافقكم كلكم. ليه بقى؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السلايد شو هي طريقه عرض الشريحه على الجمهور بحيث ان الشريحه بتعرض بكامل حجم الشاشه. تمام. اما الفيو بتتحكم في الطرق المختلفه لعرض المستند اثناء التعديل او اثناء اعداد المستند، وكل طريقه عرض ليها استخداماتها. كل طريقه عرض في دول ليها ايه استخداماتها، وهنستعملها في وقت محدد. يعني مش زي بقى طرق العرض بتاعت الوورد والاكسل وهكذا، لا ده انا مجبر احيانا في الباوربوينت ان انا استعمل طريقه عرض معينه عشان انفذ اجراء معين، وده اللي هتشوفوه. تمام. هو ده مش نفس اللي ايه هو ده مش نفس اللي اتقال، بس هو ايه هو قريب منه يعني. يعني اللي هو قصه حد بس نسي يقول بس الفكره توضيح. على فكره على فكره على فكره انا يعني ليه الفكره اصلا ان انا اخليكم تقولوا وبعدين اجي والكلام ده كله؟ الفكره ان احنا بس ايه بنشارك بننشط كده يعني ذهن بعضينا. تمام. مش لازم كل اللي يقول يقول صح او يقول غلط او كده، هي كلها اجتهادات عادي جدا. تمام. بس ممكن اجتهاد منهم يرمي فكره صح، وعلى فكره ده بيثبت في الدماغ اكتر. تمام. الله يخليك عطية. تمام. طيب ده شريط القوائم، مش فاضل غير ان احنا بقى تعالى نتعامل مع مساحه اسكيب ليفينج مين بار نو سيليكشن تو سيلكت ان اوبجكت بريس تاب. سلايد شو خاصه بعرض ده بحجم العرض على الشاشه. سلايد شو خاصه بحجم عرض الشريحه على الشاشه. بس خلاص كده. طب تمام. مصطفى تقريبا قال نفس الفكره اللي احنا يعني اللي انا اتكلمت فيها. تمام. بصبح عليك يا مصطفى. طيب ايه مصطفى؟ لا ده حبيبي مصطفى، ده عمل حته امتحان مصطفى. يا سلام رائع. مين هسقط مين؟ طب احب ابلغكم ان مصطفى جاب الدرجه النهائيه اساسا بتاعه الامتحان كامله، جاب العلامه الكامله. مصطفى مصطفى البحيري ببارك له بجد يعني، جاب العلامه الكامله والله مصطفى. تمام. طيب المهم مساحه العمل برضو لما قفلت شريط القائم قال لي نو سيليكشن تو سيليكت ان اوبجكت بريس تاب. مساحه العمل يا جماعه في شرائح الباوربوينت مش مجرد سطور وكتابه وحاجات زي كده، لا مساحه العمل هي مقسمه يعني زي ما تقولوا ايه كده، هو بيقول عليها اوبجكت. اوبجكت يعني ايه؟ كائن. نقدر نقول عليها احنا بقى عشان نفهمها اكتر اقسام، نقدر احنا نقول عليها ان هي ايه؟ اقسام. ولازم كل حاجه تتكتب في مكانها. يعني مثلا دلوقتي لما اتحرك تاب الفكره هتوضح ايه اكتر. ادي اول تاب واسمعوا اللي هيتقال. تاب سنتر تايتل بليس هولدر. سنتر تايتل بليس هولدر يعني المكان ده بيتكتب سنتر تايتل، العنوان المركزي. هنا سنتر ما يقصدش بيها توسط، سنتر يقصد بيها المركزية. وده عشان هي الشريحة رقم واحد فلازم تحتوي على العنوان ايه؟ الرئيسي. يعني سنتر تايتل دي مش هتلاقوها في الشرائح التانية الا لو احنا اللي ضفنا شريحة تحمل عنوان، وده هتشوفوه دلوقتي. لا انت هتشوفوا حاجات بس استنى. نعم مش فاهم حاجه ازاي يعني انت. طب وقعت مننا فين؟ انا لسه ما قلتش حاجه. انت وقعت فين؟ نعم احنا ايه؟ في ايه؟ انا مشيت تاب قال لي سنتر تايتل بليس هولدر. طب طالما شاورت على الكائن ده او على الحكايه او على الحاجه دي انا كده جاهز للكتابه. انا كده جاهز لايه؟ للكتابه. setting keyboard layout to arabic. تمام كده اقدر ان انا ايه اكتب. بصوا بقى هنعمل ايه. استاذيني كمان هكتب. ممكن تيجي على الكرسي ده معلش يعني عشان بس لما بسند المايك والسماعه عاليه بيتزن. هكتب انا هكتب هنا ايه بقى؟ ميم ر كاف زين مركز ر همزه على ياء تاء مربوطه. كده كتبت ايه؟ كده كتبت ايه هنا في السنتر تايتل؟ كتبت مركز رؤيه. احب اقول لحضراتكم ان احنا في بيئه مختلفه تماما. يعني انا دلوقتي في بيئه ايه؟ الكتابه. في حاجه يعني اشبهها لكم بايه بقى؟ اقرب تشبيه يرشق كده معاكم ان شاء الله. عارفين لما بنيجي نكتب في صفحه انترنت فكره الفورمز مود اللي بتتفتح في الجزء الان في دي ايه؟ صح. اول ما بنيجي عند حقل كتابه ايه اللي بيحصل؟ تيك ويروح فاتح حقل الكتابه. بس عشان اقفل حقل الكتابه دوت احيانا بضطر اضغط اسكيب. نفس الفكره تماما في الباوربوينت. انا دلوقتي على وضع اسمه تكست ليفل. على وضع اسمه ايه؟ تكست ليفل. لا تكست ليفل حضرتك مش ليفل بس. تكست ليفل عشان انهي. طب اسمعيني بس معلش عشان تعرفي تمشي. تمام انا دلوقتي لو دوست تاب عشان اروح للكائن اللي بعده التاب هتتكتب كتابه زيها زي الوورد بالظبط. لذلك انا عشان اخرج من وضعيه التكست ليفل لوضعيه تانيه اسمها اوبجكت ليفل اللي هي وضعيه الكائنات، يعني هرجع لان انا اختار تاني كائن تاني في الشريحه، اعمل اسكيب. بص اول ما اضغط اسكيب هنسمع ايه؟ رؤيه اسكيب اوبجكت ليفل هاك. قال ايه؟ قال object level. كده لغى وضعية ايه؟ الكتابة. كده لما اضغط تاب هنتقل بقى بين الكائنات، مش هبقى في مجال كتابة الشريحة. خلاص؟ نعم. شفت؟ عايز ترجع لكائن الكتابة حاجة تانية؟ وانت واقف على الكائن بتاع هو طبعا مكتوب دلوقتي، عايز تعدل عليه؟ F2 وتعدلوا براحتكم. F2 وتحركي بقى بالاسهم جواه. خلاص؟ طيب ايوه عادي. نعم جربوها. على فكره اشتغلت، انا جربتها عندي الصبح واشتغلت في اللاب. ما هو بيقول الحروف. طب ما دي كده يبقى شغال ما بيقولش ايه. تمام. طيب بصوا بقى لو عملت سكيب مره تانية اسمعوا اسكيب ما قالش حاجه بس على اقرب الانسرت والتاب كده مركز رؤيه سلايد نو سيلكشن تو سيلكت ان اوبجكت السكيب التانية خلتني ايه نو سيلكشن مش محدد اي كائن يعني انا في اي وقت واقف على كائن معين وعايز ابقى نو سيلكشن ابقى مش محدد حاجه اعمل سكيب اسكيب كان عارفين اف 5 اللي كانت بتخلينا مش محددين حاجه اسكيب هنا تساويها من الاخر يعني عشان بس تبقى ايه انا بحاول اجيب اقرب التشبيهات اللي بنستعملها في اجهزتنا يعني واضح الفكره ولا مش واضح ماشي يبقى احنا قلنا ايه من ساعه ما بدانا البيئه بتاعه الشريحه مقسمه لاقسام عشان اتحرك ما بين الاقسام دي بتحرك تاب خلاص والقسم اللي انا عايز اكتب عليه بقف وببدأ عملية ايه الكتابة بعد انتهائي من الكتابة بضغط اسكيب عشان اتحول من وضعية التكست ليفل تمام لوضعية الاوبجكت ليفل اللي هي ان انا ابقى واقف على الكائن برضو من برة نعم يا عبد المجيد لا دي مشكلة قارئ شاشة دي شوف عندك ايه قارئ شاشة ايه جيس 16 لا ده طب هشوف لك جهازك دلوقتي هشوف لك جهازك تمام واضحه الفكره لحد كده لو عملت سكيب تاني وانا على وضعيه الاوبجكت ليفل يرجعني على نو سيلكشن ان انا مش محدد اي ايه اي كائن انت جيت اتاخرت والله النهارده ايه والله يبقى انا ما ركزتش ما علينا طيب كده الدنيا سهله عرفنا نكتب ونعدل طيب تعالوا بقى انا هتحرك بالتاب عشان نشوف الكائن التاني تاب سنتر تايتل طبعا سنتر تايتل خلاص اتكلمنا عنه العنوان المركزي او الرئيسي تاب سب تايتل بليس هولدر سب تايتل احنا مش قلنا دي شريحه عنوان دايما هتحتوي على عناوين ده سب تايتل طب معنى المعنى واضح العنوان الفرعي العنوان الفرعي السنتر تايتل نعم نعم ايوه بالظبط زي سب منيو بالظبط يا احمد يا علي تمام الفكره في ايه بقى يا جماعه سنتر تايتل ده عنوان الموضوع ككل يعني مثلا هنا بقى ممكن نكتب ايه كورس اوفيس 2013 او دوره اوفيس 2013 تمام مثلا يعني واضح الكلام نفس فكره ان انت لو بتعملوا ايه بقى عرض متعدد يعني عرض متعدد ايه النقاط طبعا فوق بكتب عنوان الرئيسي للموضوع او فكره المشروع اللي انا هعرضه او الفكره اللي انا هعرضها تمام في العنوان الفرعي بكتب ايه بقى مثلا النقطة الأولى أو العنوان النقطة الأولى اللي أنا هدخل فيها تمام وهكذا كل شريحة جاية بعد كده التايتل اللي هيكون فيها في الأول دايما هيحتوي على عنوان النقطة اللي موجودة فين في الشريحة واضح الكلام ولا والتايتل دايما ده هو يعني فيما بعد بقى في الشريحة التانية هو اللي هيحمل اسم الشريحة أما الشريحة الأولى هتكون واخدة عنوان إيه السنتر الرئيسي تمام طيب هل معنى كده ان انا ما ينفعش اضيف شريحه فيها عنوان رئيسي تاني غير الشريحه الاولى ينفع كل حاجه تنفع خلاص طيب لا ليه هتقدروا تيجوا الجمعه لا طب خلينا نتداول في ده في البريك انا عن نفسي ما عنديش مشكله انا عن نفسي ما عنديش مشكله طيب خلينا للبريك الله ايه ممكن نعملها ونظبط العرض ده وهو ده يتعرض كبروجكت من المتدربين او مثلا كحاجه في الحفله وتبقى مثلا ليه لا ممكن طب امل طب انا قلت ايه انا قلت ايه طب انا قلت ايه انا قلت ايه؟ خلاص. اسراء كانت بتتكلم عن فكره ان احنا ممكن نعرض ده، يعني نعمل دوت ويتعرض كفكره ان هو خارج من المشروع، تمام؟ فانا بقول لها ليه لا ممكن، تمام. طيب هنتفق على ده ابتداء من السبت على فكره. هنتفق على ده ابتداء من السبت، خلاص هنتفق على ده ابتداء من يوم السبت، ماشي؟ سيبونا بس هنعمل فكره كويسه كده ان شاء الله ونقولها لكم يوم السبت وتشتغلوا عليها، خلاص. واظن هيبقى معاكم سبت وحد واثنين تقدروا تنفذوا براحتكم، تمام. سبت وحد والاثنين يعني الاثنين ممكن تتسلم لحد اخر النهار معاكم، يعني عشان نقدر تبقى الدنيا جاهزه معانا يوم الثلاث الصبح، خلاص. طب خلينا بس ايه يعني عشان خاطر كراك الجوز عندي ما اشتغلش. لا نشغل لك الكراك، حاضر شغل لك الكراك ونشغل لك. انت عايزه كراك ويندوز وكراك؟ انت جايه تحبسينا النهارده. حاضر هنكرك لك كل الكراكات. طيب خلاص. طيب تعال نكتب هنا بقى ايه، نكتب مثلا ايه؟ انا في الشريحه الاولى هنقول علامه درب علامه سبيس setting keyboard layout to US. هكتب هنا بقى ايه؟ O F F I C E 2 0 1 3. كتبت ايه؟ Office 2013. Office 2013 edit. خلاص؟ Office 2013. انا بكتب كامثله دلوقتي. Escape عشان اخرج لوضعيه ايه؟ Escape object level. Object level. هل عندي كائنات تاني في الشريحة الأولى دي؟ tab center title placeholder level 1 مركز رؤية tab subtitle placeholder level 1 office 2013. خدوا بالكوا بيجي على كل كائن وبيقرأ إيه المكتوب جواه كده. دي الشريحة الأولى أنا بالنسبة لي اتكتبت. طب هل هو أنا ما ينفعش أخد أسطر جواه لكتابة الشريحة نفسها؟ لا ينفع ينفع إيه؟ نفس الفكره شيفت وانتر لسطر تابع لنفس الفقره، شيفت وانتر انتر لوحدها بفقره جديده، تمام. ولكن لا تنسي يا امل خير الكلام ما قل ودل، مش هدخل في مقدمه المحاضره 10 دقائق تمام يا جماعه. طيب خلاص. طيب فكرتني بقناه كايرو سينما، 10 دقائق من الفيلم ونص ساعه اعلانات. عليك اقول لك حاجه يا مستر، لما تيجي هنا دوره ثانيه هبخلي مقدمه ثانيه. لا لا لا على ايه بلاش، خلاص خلاص. ما احنا قلنا اللي يجرب مرات ابوه يعرف قيمه امه. ما علينا يلا بينا خلاص. طيب كده بقى الشريحه الاولى معانا مثلا خلصت، مش هناخد سطور ثانيه. دي عناوين يا جماعه، ما اظنش ان في عنوان هيتكتب في السطرين ثلاثه يعني، تمام. الا لو كان من تصميم امل محمد. نعمل ايه بقى؟ عايزين نضيف شريحه. لاضافه شريحه نعم حاضر. ثواني ثواني ليه خير؟ ايه خلاص كده اقول ايه في ايه؟ طب تمام تمام. طيب عشان اضيف شريحه انا عندي اكتر من طريقه. عندي اختصار اضغط عليه يضيف لي شريحه بشكل تلقائي، تمام، ولكن هي شريحه افتراضيه بشكل افتراضي. وعندي اختيار تاني ان انا من القايمه ان انا اختار نوع الشريحه اللي هتنزل، تمام. طبعا انا مش هخيركم واقول لكم تحبوا ايه، لان احنا هناخد الاثنين، ماشي؟ عشان يعني كل حاجه برضو ليها ايه، ليها استخدامها وليها احتياجها. نعم نوع الشريحه اديك هتشوف اديك هتشوف لا هتشوفها عشان هي يعني الشرائح فعلا ليها ايه، ليها انواع، خلاص ليها انواع، مش انواع الاقسام اللي هتحتوي عليها الشريحه، يعني عشان يبقى الكلام ادق واوضح هي الاقسام اللي هتحتوي عليها ايه الشريحه، تمام. ايه الشريحه دي كده فيها قسمين او فيها كائنين؟ هتشوفي موجود ومتاح جدا وهيخيرك نوع الكائن اللي انت عايز تضيفيه كمان. طب ما حضرتك تكتب براحتك، ما انا قلت لك انتر واكتب براحتك عادي. دول عناوين ماشي. طب ما اصبر لما هتضيف الشريحة التانية. طيب اهو جايين. طب الاول ناخد الشريحة اللي بالاختصار. قصة مين؟ عشان ايه؟ يا نهار. طب يا جماعة نخرج بريك ونرجع منه ان شاء الله بعد شهر يكون حنفي خلص. طيب كتب في التايتل قصة حياة حنفي محمود، عشان بس حنفي بعيد عن المايك فانا حابب انقل. وعايز نجيب شريحة تانية عشان يبدأ. تمام. طبعا اول كلمة هتكتبها في نص السطر انا وعيت على الدنيا ما شفتش حاجة، صح؟ طيب طيب المهم اختصارا كده اكيد هيكتب غلبني. ابقى نحكي بعد كده في نهايه في نهايه السيشن ده نبقى نحكي لكم يا جماعه موضوع غلبني ده ان شاء الله. طيب خلاص. طيب المهم هنعمل ايه؟ كنترول ام ام ام ام كنترول ام هتضيف شريحه جديده. تعالوا بقى نشوف. بص هيقول ايه. No selection. To select an object, press tab. Slide 2. قال ايه؟ Slide 2. خلاص تلقائي كده Control N M ضافت شريحة جديدة. يا قبل يا اللي قلت Control N، Control N هتعمل عملها في الوورد وفي الإكسل. يعني هتضيف برزنتيشن جديد. نعم. لو عايزة تراجع عن أعمل أندو. أندو. عادي. وعلى فكرة الشريحة ممكن تشيلها. غير اندو. لو اندو مش حل يعني. تمام. انت ممكن في حاجه اسمها ديليت سلايد وهتشوفها دلوقتي. وعشان كده بقى يعني انا هوضح لك اكتر انا قلت ايه. عشان كده انت مضطر انك تستخدم طرق العرض المختلفه الموجوده في قائمه فيو، لانك وانت على الطريقه النورمال العاديه دي لو عملت ايه مش هتحذف شريحه. فانت لازم تغير طريقه العرض عشان تقدر تتحكم في الشريحه نفسها، في جسم الشريحه نفسها. واضح؟ انت حضرتك دلوقتي مش اي حاجه من قوايم وعلى المساحه الطبيعيه يعني العاديه وانت واقفه في مكانك. ما غيرتش في اي حاجه. تمام. طيب تعال نشوف الشريحه ديت بتحتوي على ايه بقى. ممكن نشوف تاب تايتل بليس هولدر. تايتل بليس هولدر هنا بقى ايه؟ تايتل ده عنوان فرعي. ممكن بقى نكتب هنا مثلا ايه؟ مثلا اماني فين انجزين. تمام. Setting keyboard layout to Arabic 100 M. لحظة كده. ميم ح ت واو ي ألف ت محتويات لام دال واو ر ت مربوطة الدورة. مثلا ممكن هنا بقى نكتب ايه؟ محتويات الدورة. خلاص. لا ده العنوان حضرتك. هعمل escape. Escape. Object level. Blank. خلاص. ايه؟ هو ما انا قلت لك بينزل شريحه بشكل باي ديفولت افتراضي. تمام. طيب تاب اوبجكت بليس هولدر. طبعا. لا حضرتك بتحركي تاب. نعم. السيد سعد يقول سعد كنترول انتر تاتي بشريحه اخرى ايضا. كنترول انتر تاتي بشريحه اخرى ايضا. لا تمام. على فكره انا من المعلومات اللي جاتني عن سعد في اسكندريه تمام انه يعني حد من اللي كانوا متالقين جدا جدا جدا في الكورسات اللي كانت بتديها دايزن سواء كانت في الكمبيوتر او في الانجليش هناك، كان حد من المتالقين جدا جدا من الناس اللي مستواهم متميز. تمام. وده ظهر جدا في اختباره على فكره بجد يعني. تمام. ايه؟ طيب اوبجكت بليس هولدر ده بقى يعني مكان. انا عايزك بس تشرح لي شكله. Object place holder. هو الحته اللي هي بعد التايتل. هو مستطيل برضو الكتاب. سامعين؟ اسمعوا عشان تفهموا انتوا بتكتبوا على ايه. تفضلي يعني. هو زي تكست بار كده يعني مستطيل للكتابه. مستطيل عادي جدا للكتابه. خلاص هنا بقى ممكن بقى نبدا ايه، انا هكتب الشريحه دي متعدده الاسطر عشان حضراتكم تقدروا ايه تشوفوها. خلاص ممكن معلش setting keyboard layout to US. ممكن تصبري على رزقك؟ حاضر. ممكن؟ خلينا في دي دلوقتي. هنكتب هنا بقى ايه؟ W O R D ده وورد. هاخد سطر بانتر. وورد انتر. E X C E L اكسل. اكسل انتر. انتر. P O W E R power p o i n t point مش مكتوبه صح كده برضو؟ تمام. باور بوينت انتر. تمام. وهنا نكتب بقى ايه؟ اكسس a اكسس هنكتبها c c e s s اكسس. خلاص كده الشريحه اهي. سوري كده الشريحه اهي متعددة ايه؟ الاسطر. مش اتكتبت السطور قدامك؟ أيوة. تمام؟ عشان ايه؟ وهو بقى كده الميزة بقى في الباوربوينت ان هو احيانا بيديني تنسيقات تلقائية. يعني هو على فكرة لما عملنا عنوان نعم اكسس اي سي سي او دبل سي يعني اي اس اس escape object level عملت اسكيب. خلاص هتتقري ازاي؟ هتشوف دلوقتي يا احمد في كذا طريقه للقراءه في الاوبجكت ليفل. تاب تايتل بليس هولدر. خلاص ليفل 1 يبقى الشريحه اللي بتنزل تلقائي. خدوا بالكم الشريحه اللي بتنزل تلقائي بتحتوي على ايه؟ على واحد تايتل زائد واحد اوبجكت بقدر ان انا اكتب فيه او اضيف صوره فيه. تمام. خدوا بالكم اوبجكت الناس اللي كانت بتستخدم اوفيس 2003 ده كان اللي هو اسمه بادي بليس هولدر. بادي اللي هو يعني جسم النص او الحاجه زي كده. هنا اتغير وبقي اوبجكت بليس هولدر وده كان حتى في 2010 يحمل نفس ايه الاسم اوبجكت. خلاص. طب عايزه حضرتك تتحركي على الشريحه الاولى مظبوط. طيب نعم خلينا في دول دلوقتي اللي مضمونين معانا على حسب الايام اللي فاضله صراحه. تمام. ما انتش مسافر. هبعت اجيب الصعيده اهلي والاسكندريه انا سايبي بس خلاص زي الفل. خلاص طيب المهم انا لو قدمت النداء دلوقتي على النت هتلاقوا يلا ولا حد قلبك ابيض. قلبك ابيض انا شعبيتي عاليه. المهم خلاص عشان تتحركوا ما بين الشرائح بالاسهم الراسيه عادي جدا لفوق وتحت. ولكن ممكن تجربي دلوقتي تقولي ما بيتحركش صح كده؟ لازم تكونوا نص الليكشن. لازم تكون نص الليكشن. ايه؟ اسكيب فقط. اسكيب بس. تمام؟ تمام؟ اسكيب بس بكون نص الليكشن بتخليني اتحرك على ايه؟ على الشرائح. طيب تيجي نجرب فكرة سعد اللي هي بيقول عليها كنترول انتر مثلا عشان اضيف شريحة جديدة. انا عارف انها هتجيب كنترول انتر. قال حاجة؟ ولا ما قالتش؟ ادت escape object level escape. طب خلينا كده نص الليكشن كده. نعم. control enter ما جابتش. لا سعد escape escape يعني انا عايز بس اسال سعد محتويات الدوره سلايد no selection to select an ما جابتش معايا no selection to select مركز رؤ no select محتويات انا عن نفسي عملت escape برضو واديني نص الليكشن control enter edit ما جابتش. لا escape object level escape لما بدوس كنترول انتر لا ما بتجيبش معايا. انا بس عايز اسال سعد هل جربتها ولا جابت معاكوا؟ اه امال عندي ما جابتش. هو انت ترجعت للشريحه الاولى دلوقتي وبعدين محتوى Control Enter. يا جماعة ما بتجيبش والله. Blank. Blank. Blank. Blank. Edit. Escape. Object. Escape. No selection. To select and no selection. To select. محتويات الدورة. Slide. Two of two. طب إيه؟ عشان. لا ما جابتش معايا شريحة ثلاثة. تمام؟ طيب. يبقى الأضمن Control M. يبقى الأضمن. يا جماعة أمل بتجودي لا احنا بنتكلم دلوقتي على اختصار كان بعته سعد وقال كنترول انتر لا كنترول انتر ما جابتش معايا فانا بس انا عايز اسأل سعد هل دي كانت سابقا مثلا في 2003 بتجيب ولا انت جربتها دلوقتي على 2013 وجابت تمام والله جربتها بالكنترولين ما جاتش طيب طب تمام تمام هاجيلكوا دلوقتي خلاص طيب هي بتفتح مجال الكتاب على نفس الشريحة خدوا بالكو طب. طب طب هشوف حاضر حاضر هاجد دلوقتي حاضر بس خلينا دلوقتي انا عايز اجيب بقى يعني ايا كان يعني طب ايا كان يعني كنترول ام خدوا بالكم اسمعوا طب استنى طب ممكن نسمع يا جماعة هو مش مسار خلاف مش مسار خلاف صلوا على النبي كده واهدوا هو مش مسار خلاف ايا كان كنترول ام او كنترول انتر هتقوم بنفس الوظيفه هتقوم بنفس ايه الوظيفه خلاص طيب ولكن انا دلوقتي عايز اتكلم عن حاجه تاني عايز اتكلم عن نيو سلايد ولكن من القايمه عشان نشوف ايه فكره الانواع اللي انا بحكي فيها من شويه نعم انا قلت يا عبد المجيد باستخدام الاسهم فوق وتحت ولكن تكون على وضعيه نص الليكشن مش محدد حاجه ودي يعني سكيب عشان تتاكد انك مش محدد حاجه تمام طيب الحكايه دي بتيجي من قائمه هوم الحكايه دي بتيجي من قائمه ايه هوم بمشي بالتاب لحد حاجه اسمها نيو سلايد نيو سلايد سبليت بوتون تمام او اختصارا او اختصارا الت اتش لا اي الت اتش اي تمام طيب اثراء هي مخترعه الاختصارات في الدوره وفي الغالب بترشح بس منطقيه upper ribbon الف home ها leaving menu bar office theme محتويات الدوره سلايد 2 of 2 title slide grid 1 of 9 فتح اهو الدروب داون او السبليت بوتن بتاعه alt h i alt h i او من هوم وبمشي بالتاب لحد حاجه اسمها نيو سلايد سبليت بوتون ماشي اول حاجه وقفنا عليها بيقول لي اسمعوا كده محتويات الدوره سلايد تايتل سلايد نعم. ايوه كل معتز هو احنا بنتحرك بالشرايح بيج اب وبيج داون ايه بيج اب وبيج داون بتنفع برضو بيج اب وبيج داون برضو بتنفع يا مصطفى كلامه صح تمام والاسهم بتأدي نفس الغرض بس اهم حاجه تكون على وضعيه النو سيليكشن خلاص لا جايبت معايا برنت سكرين وفول مش عارفه ازاي ايه هو ده لا اتاكد انت بتضغطي على ايه لا لا لا لا يا امل ما لا لا بتقولي الكلام مش منطقي خالص من الاخر يعني اول شريحه اول نوع من انواع الشرائح عندي اسمه ايه بقى نسمع كده title slide grid title slide شريحه عنوان تمام تاني نوع two content grid two content محتويين عارفين ان المحتويين دي هتبقى شكلها عامل ازاي زي التانية اللي عملناها بس ما فيهاش بقى يعني ايه هنمشي بالتاب هيبقى فيها تايتل وتاب تاني هيبقى فيها اوبجكت وتاب تالتة هيبقى فيها اوبجكت تانية يعني فيها ايه بدل مستطيل الكتابة اللي اماني وصفته ده هيبقى فيه منه اتنين تمام ايه او تحط عليه هو نفس الصور عادي يعني ممكن مثلا لو انت تعمل شريحة زي دي تخلي واحد كتابه وواحد صور مثلا واحد يعني بتبقى بقى ايه اذواق ايه اقسمها جاهزة يعني من بيبقى مقسمها ايه؟ جاهزه. جاهزه هو بيبقى مقسمها لك جاهزه اه، بحيث انك ممكن تحطي كلام في حته وصور في حته مثلا. مش بي... مش احيانا بتعمل كده برضو؟ ايوه ايوه تمام. اصل انا ما شفتش، انا اتحكى لي انا ايه؟ لا مش الفكره، مش كده الفكره، هو مقسمها لك جاهزه عشان خاطر يعني ايه، في بعض الناس ممكن مثلا تحط الكلام في جزء والصور في جزء تاني داخل نفس الشريحه تمام، اما ان انت تحطي الكلام سطر في جزء وسطر في جزء تاني مش شايفها يعني، ما مش لامحها قوي بصراحه يعني. ممكن هي بقولك هي راجعه للاذواق برضو. insert picture اه عادي جدا زي المره اللي فاتت. نعم زينب كنترول انتر جابت معاها شريحه وهي واقفه على العنوان اه، وسعد يقول هي بتجيب شريحه بس الناطق ما بيقولش. طب ما هو الناطق قال لي هنا تو اوف تو، الناطق واقفين على كائن والناطق مش بيقول، بيخبرنا ان في مكان للكتابه يعني عندنا بجربها اه، نزلني على العنوان ما بتديش شريحه، وانا برضو جربتها عملت نفس الناتج. طب يبقى الاضمن يا جماعه الاسهل كنترول وام، ومع ذلك اللي اشتغلت معاه يعني الفكره انها بتادي نفس الغرض، بتنزل نفس الشريحه بنفس المحتوى تمام، يعني الفكره ان هو نفس الغرض تمام. على فكره زينب من ضمن اللي جابوا العلامه النهائيه برضو في الامتحان اه. نعم ليه عايز ايه؟ اخوانا اي حد بيكتب المستر بيقول ان هو اللي بيجيب النهائيه فكله يكتبها. لا مش الدرجات دي على فكره، مش الدرجات دي بس اللي عايز اقوله فعلا ان جميع الناس اللي امتحنت على الانترنت جميعكم نجحتوا بالكامل، كل اللي في كل اللي على الانترنت في القاعه لا مالكوش دعوه دلوقتي تمام اه تمام. بس جميع الناس اللي اختبرت وورد فعلا والله بجد يا جماعه، جميع الناس اللي امتحنت على الانترنت جميعكم يعني نجحتم وبدرجات كويسه تمام. بس يا زينب شرفت الصعايده ما شاء الله يعني، ما شاء الله عليك تمام. طيب تو كونتنت خلاص كده شفناها. طب سريع بلانك جريد بلانك شريحه فاضيه تماما ما فيهاش اي كائن، وعشان تبقوا عارفين الشريحه اللي ما فيهاش اي كائن دي استحاله هتعرفوا طبعا تكتبوا عليها من غير ما ندرج عليها ايه كائن، صح ولا غلط؟ ده اكيد. طب هو اللي احنا بنقول مع الاثنين اللي فاتوا دول اللي كان فيهم اي كائن هم نازلين جاهزين اه تمام. ما انت حضرتك لما اتحركت في الاولى قال لك ايه سنتر تايتل ده كائن، سب تايتل ده كائن، لما نزلنا الشريحه الثانيه قال لك تايتل بليس هولدر ده كائن، اوبجكت بليس هولدر ده كائن. اي الشاشه بتبقى اسفل المقطع يعني؟ لا اتفضل. الشاشه بتبقى ملونه وبيبقى لها خلفيه ولا انا لازم لا انت اللي بتعملي كل ده؟ هي المساحه بتهيألي دلوقتي يعني، واماني برضو يعني تاكد الكلام ده او تعدله، بتهيألي هي الشاشه دلوقتي بالصوره العاديه بتاعه الباوربوينت اللي هي بيضه تقريبا صح، مفيش اي الوان او اي حاجه، انت اللي بتعملي لا انت اللي بتعملي التاثيرات دي كلها. لا هي ما بينزلكيش ملون جاهز، هي الفكره عارفه انت يعني، هو لو حد عنده بقايا بيشوف اضاءه بس مش هيعرف يفرق ما بين شاشه الوورد والباوربوينت، يعني اللي بيشوف اضاءه بس مثلا ممكن يعني تجيب نسبه الوان بسيطه مش هيعرف يفرق ما بينها، شكلها ابيض خالص زي بتاعه الوورد بالظبط اه عادي. الالوانات والجو دوت بقى انت اللي بتعمليه حسب الاذواق وكده، لا مالناش دعوه ليه كلها. اتفضل اجي لك منين؟ طيب اهو والباور بوينت، ان الباور بوينت بس بقدر اعرض فيه تمام، بقدر اعرضه لان دي الاضافه الوحيده فيها، لان غير كده في الوورد نفس الاستخدامات تقريبا، كل الحاجات اللي اقدر اعملها هنا هي اللي اقدر اعملها هنا. وصلت نفس الشكل، بس احنا اللي بنلون بقى وبنزوق وبنعمل والكلام ده كله تمام. واضح؟ انا مفكره ان هو يعني بينزل كده. لا ممكن يكون اتحكى لك عليه بعد التجهيز بقى تمام اه، زي فكره التورته البيتي بالظبط، مش هي هي عجينه الكيكه ها الله بص صحيت على الاكل على طول سلوى، مش هي هي عجينه الكيكه ها زوقتيها تبقى ايه؟ ما زوقتهاش هتاكليها كيكه بس خلصت. لا انت في كل الاحوال لو نيه هتتاكل يا سلوى. اما بقول لها انت في كل الاحوال لو نيه هتاكليها عادي. طيب بعد بلانك بقى منيو دوبليكيت سيلكتد سلايدز دوبليكيت لا مش دبله الدبله في صباعنا. يعني اول واحده كانت واحد وبعدين جنبها سهم يمين اثنين وثلاثه وتحتهم اربعه. تمام احنا نزلنا واحد اربعه سبعه. ايه نزلنا واحد اربعه سبعه. فين ده في القايمه اللي احنا فيها دي اللي احنا فيها. هشوف لك هقول لك دلوقتي حاضر هقول لك معناها بس انا نازل عادي. تمام طيب دوبليكيت سلايد او دوبليكيت سيلكتد سلايد. دوبليكيت بمعنى تكرار زي بالظبط كده الكوبي كأني خدت الشريحة دي كوبي ونزلت بيها زي ما هي على اللي تحتيها. تمام تعمل نسختين من شريحة واحدة بنفس التنسيقات بنفس المحتوى بنفس الكلام بنفس كل حاجة. ممكن تعدل الكلام اللي فيها ممكن تحتاجي نفس الكلام اللي فيها في موضع تاني. يعني انت بتنزليها وبعدين تروحي تنقليها مثلا ورا شوية يعني بدل ما يبقوا 2 و3 ورا بعض لا ممكن تخليهم بعد كده بقى 2 و9 تحتاجيها مثلا في حاجه. تمام ايه هي ما بتحتاجش كتير ولكن ممكن تحتاجيها مثلا عشان تعبر عن حاجه معينه بيكون بيتكلم بنفس الكلام تقريبا كمقدمه. تمام هتبقى انت مثلا هتنزليها وهتقولي ايه انت كعرض بقى هتقولي ايه تقريبا يا جماعه نفس الفكره اللي عرضناها لما كنا بنشرح كذا وكذا وكذا وهتروحي معديها بس هي عشان تيجي قدامهم على الشاشه. فاهمه انت ايه بالظبط كده وصلت. طيب leaving section header grid title and content grid لحظه menu reuse slide leaving menu section header grid title and content grid عارف. to title slide grid طب نعم معلش عشان البنت كان فاصل عندي انت انه سعد. القايمه دي يا سعد دخلناها من قايمه هوم ومشينا بالتاب لحد حاجه اسمها نيو سلايد سبليت بوتون او بنضغط اختصار بالتتابع الت اتش اي. تمام طيب الجماعه الكلام اللي قلتوه انتوا بقى عن اللي هو كل واحده جنبها نوعين تاني اللي هي الثلاث انواع اللي احنا خدناهم اللي هم التايتل والتو كونتنت والبلانك كل واحده فيهم جنبها على اليمين نوعين تاني. تمام يعني تايتل دي هتنزل لي شريحه بتايتل بس مثلا جنبها ايه تايتل اند كونتنت جريد تايتل اند كونتنت عنوان ومحتوى اللي هي زي شكل الشريحه الافتراضي اللي بنضيفها بكنترول وايه وام سكشن هيدر جريد سكشن هيدر. طبعا عارفين ان الهيدر بتنزل ممكن ندرجها من انسيرت وبتبقى في اول الشريحه. نعم مشيت على يمين تايتل لا انت نيو سلايد بتضغط عليها سبيس يا فندم. تمام يا فاطمه. سكشن هيدر بينزل لي بقى شريحه جاهزه بالهيدر بتاعتها. تمام على فكره فكره الهيدر والفوتر في الباوربوينت اسهل بكتير من الوورد سهله جدا على الوورد. خلاص طيب تعال ننزل عند التو كونتنت بقى ونشوف هيقول لي ايه جنبيها تو كونتنت جريد ادي تو كونتنت كومباريسن جريد ده نوع اسمه ايه كومباريسن جريد 5 of 9 انا مش عارف شكله هيكون عامل ازاي بصراحه ده كومبريسر كومبريشن جريد تايتل كومباريسن جريد النوع اللي عايزاه تضغطي انتر تنزل شريحه بالشكل اللي انت اخترته. طيب تايتل اونلي جريد تايتل اونلي شريحه فيها عنوان بس هي بلانك جريد دي اللي هي شريحه جريد بلانك جريد كونتنت وذ كابشن جريد كونتنت وذ كابشن. كابشن دي اللي هي ايه بقى صوره كابشن دي اللي هي الصوره لا ايه لا كابشن دي اللي في البيت عندكم دي كابشن كابشن اخرها ان ان نعم بالضبط اللي هي الصوره اللي بتبقى عباره عن كلمه مرسومه مش مكتوبه. الكابشن دي اللي هي ايه الصوره اللي بتبقى مرسومه الكلمه اللي بتبقى مرسومه رسم اللي دايما بتصادفنا في التسجيل في المواقع او بنعمل ايميل جديد او كده. تمام هي طبعا مش محطوطه عشان خاطر تغلس علينا ولا حاجه هي كأمنيا بتأمن السيرفر بتاع الموقع او المنتدى او الايميل ده. تمام. فكره كانت انتشرت في فتره في فتره يعني قبل انتشار الانترنت بس. شيماء وامل جنب بعض وانا بقول برضو انا بقول طيب كانت انتشرت. طبعا هتغيره. تمام. طيب اللهم امين اللهم امين. المهم كانت انتشرت في التسعينات فكرة ان ايه المواقع تهاجم بعضيها. فالمواقع خاصة اللي كانت بتاعت الايميلات او الحاجات اللي زي كده كانت ايه اللي بيحصل؟ يروحوا يعملوا عليها فكرة ان يبرمجوا برنامج معين او حاجة معينة تدخل تعمل اكتر الاف الايميلات في نفس الثانية. تمام. ده كان بيؤدي لان السيرفر طبعا بياخد اوامر كتير في نفس الثانية فبيحصل له عملية تهنيج او كده ويقع السيرفر. تمام. طيب عشان يحلوا ده عملوا ايه بقى؟ عملوا فكرة الكابشن دي ان كلمة مرسومة بتتغير كل مرة يتعمل فيها الايميل من واحد او من شخص للتاني لضمان ان اللي بيعمل الايميل دوت انسان مش مجرد آلة مبرمجة او برنامج داخل يوقع ايه السيرفر. تمام. حتى لو اللي بيدخل يعمل جيميل والصفحة بالعربي الكلمة مرسومة مكتوب عليها ايه في الاول؟ اثبات بانك لست ريبوت او لست روبوت. كلمة روبوت طبعا اللي هو بيقصد بها الانسان الالي او الحاجة الالية يعني. خلاص. دي فكرة الكابشن. هنا بقى بيقول content with caption يعني بيدينا بقى ايه مجال ان انا اكتب كلمة تظهر كأنها ايه رسمة مرسومة. ماشي. طيب بعد كده picture with caption grid picture with caption يعني بتنزل صورة ومعها موضوع الكابشن ده برضو. خلاص. blank grid. ايه رأيكم انا عايز انزل شريحة blank دلوقتي فاضية لغرض ما وهو ايه اضافة الكائنات على الشريحة. ماشي. تعال انا هضغط على بلانك انتر. انتر بالراحة. no selection. انتر يا كابتن. to select an object press tab. طبعا هدلاتي الشريحة فاضية تماما. امان يمكن تقول لكم ما فيش اي حاجة. بص اما نيجي نتحرك على تاب تاب تاب تاب ولا الدموع. طب تعالوا نكتب كده سين. سمعين الصوت ده شين يا صوت الايرور الرقيق ده بتاع الويندوز 10 ده. نعم. ان هو امر ومش عارف ينفذه. ان هو بيقول لك ان انا هنا انت بتضغطي على ايه هنا ما فيش مجال كتابه. نعم نعم. سمعوني تاني. لا سمعوني تاني. نعم. وصلت بيا ان انا امبارح عدت لاستخدام الناريتور. يا نهار. معلش معلش هنحل لك الموضوع ده. طيب خلاص. نصيحه ما تعملش ويندوز في دمياط. استنى اما تروح بلدكم. المهم لما نشوف لما نشوف اما نشوف كله هيبان على الفيس. المهم المهم طيب ما شاء الله الناس اللي على النت قاعدين معانا في القاعه والله. وانا اول واحده. لا بحكي لك انا عليك ده انا احكي لك على بلاوي بس استنى. المهم غلبوني يا مستر. المهم والله لما نعملها ان شاء الله الكورس اللي جاي مباشر وفيديو. يلا المهم نضيف بقى كائنات على الشريحه الفاضيه دي ازاي يا جماعه؟ ما انتوا زيكم شايفين لا تاب بتجيب لي حاجه ولا الحروف بتكتب. طب انا ضفتها ليه يعني؟ بركه. طيب طيب تعالوا بقى نضغط ابلكيشن يعني كيبورد خارجي وبرضه تضغط لها شيفت اف 10 عشان شيفت اف 10 منيو لاي اوت سب منيو تو موف. خدوا بالكم بقى من حاجه. اول حاجه بيقول لكم ايه لاي اوت سب منيو تخطيط الشريحه قائمه فرعيه. ريسيت سلايد لاي اوت. تمام. لاي اوت سب منيو تخطيط الشريحه. خد بالك من حاجة. لا لا لا لا لا لا لا خد بالك يا أمل في فرق ما بين هوم وما بين بيج لي أوت. هناك بيج لي اوت تخطيط الصفحه، هنا انت بتخططي الشريحه تمام، وعندك من بره حتى اللي مشي بعد نيو سلايد هيلاقي حاجه اسمها لي اوت سلايد تمام، هتشابه للي احنا داخلين عليها ديت، ولكن كل واحده في دول ليها غرض هتشوفوه دلوقتي ماشي. طيب قبل ما ادخل لي اوت سب منيو دي تمام، ريسيت سلايد، في حاجه اسمها ريسيت سلايد، اعاده ضبط الشريحه. لو والله ما اعرفش بقى، هو بيقول لي انا ريسيت سلايد تمام. اه طيب ريسيت سلايد اللي هو بقى ايه، حطيت مكونات وحاجات ومش عارف اتراجع عنها، عايز اعمل لها ريسيت بترجع لطبيعتها تمام، زي الريسيت بتاعت الراوتر كده اجارك الله. Greater than guides dot dot dot. تمام. And ruler. إحنا اللي هتهمنا منهم هنا إيه؟ اللي أوت. Format background ruler. R. في رولر اللي هي المسطرة. Format background dot dot dot. في format background dot dot dot اللي هي إيه؟ تنسيق الخلفية. طبعاً من بحيث بقى الألوان الأشكال الكلام اللي أنت كنت بتحكي فيها مين؟ يا سارة. يا إسراء ولا إيه سوري؟ شايف إسراء وسارة على فكرة في كل كورس على كده. أما بيكون عندي إسراء وسارة بيلخبطوني. Layout sub menu. طب خلينا ندخل بقى لاي اوت عشان هي اللي هنضيف منها ايه الكائنات على الشريحه. leaving menus slide 3 3 of 3 blank grid 7 of 9 navigate with left and right up and down arrow keys title and content grid title slide grid 1 of 9. طبعا اول حاجه وقفنا عليها ايه، شوفوا نفس الانواع اللي احنا عدينا عليها يا جماعه ايه من شويه. title and content grid title and content section header grid section header title slide grid طيب. one of nine title and content grid وهكذا. two content grid two content comparison grid مش هي الانواع، اي حاجه هضغط عليها انتر هيتم اجراءها ككائنات على الشريحه الفاضيه دي. طب تعالوا كده نختار نوعيه مثلا منهم. two content grid بلاش two content title slide grid خلينا نختار title slide ماشي. enter enter context menu to select an object press tab عمل ايه بقى. Slide 3. No selection. To select an op tab. Leaving menus. Presentation 1 PowerPoint. Slide 3. 3 of 3. Center title placeholder. جاب بقى ايه؟ شوفوا عمل center title. Center title placeholder. عملها كشريحة ايه؟ عنوان. انا مش اخترت لها كائن ان هو يكون عنوان. Tab. Subtitle placeholder. عمل الشريحة center title وsubtitle. Tab. Center title. صح ولا غلط؟ اهو مش كانت فاضية؟ اتمالت. صح؟ نسقها كشريحة عنوان. فيها فيها شريحة العنوان. فيها سنتر. وفيها سب تايتل. أيوة بالظبط. اللي هي ثلاثة. صح كده؟ الشريحة الثالثة اللي تحت. لا هما شريحتين بس. إيه؟ لا حضرتك فيها ثلاثة. لا ثلاثة. قصدي يعني الشريحة اللي احنا فيها فيها الشريحة اللي بس. فيها فيها مكان. لا أنا قصدي على كده. لا أنا قصدي على الشرائح ككل. لا ثلاثة إنما الشريحة اللي احنا فيها دي فيها مكانين أنا عارف. وهم سنتر تايتل وسب تايتل شبه الشريحة الأولى بالظبط. صح ولا غلط؟ لا تمام حلو التوثيق ده تمام. طيب كده ضفنا، عرفنا ازاي نضيف شريحه، عرفنا انواع الشرائح، عرفنا حتى لو ضفنا شريحه فاضيه ننوعها ازاي او نحط فيها كائنات ازاي. واضح الكلام؟ في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ ها لا. طيب الحمد لله. نعم في ايه عايزه؟ طيب تعالوا بقى كده احنا عرفنا ندرج الشريحة ونخططها ونظبط امورنا كده معاها تمام. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عارف دماغكم راحت لفين؟ ايه نعمل ايه؟ ندرج صور. طيب انا الاول كنت ببص على الساعة بس عشان اشوف ايه حجم الحاجة اللي احنا هناخدها. اتفضل. بقت ايه؟ انا عارف 2.5 و5 ايه الشريحه اللي انا ضفتها هي الثالثه. لا هي عندي الثانيه. عارف ليه؟ لان حضرتك كنت واقف على الاولى لما جيت تدرج وقفت على ايه؟ على الاولى. خد بالك من حاجه تمام، وخدوا بالكم كلكم طبعا، مكان المؤشر على انه شريحه بيفرق جدا وانا بدرج الشريحه دي تمام. يعني لو واقف على الاولى هي هتنزل الثانيه، لو واقف على الثانيه هي هتنزل ايه الثالثه وهكذا. انا عشان كنت واقف على الشريحه الثانيه فنزلت فين؟ في الثالثة. ومع ذلك ده ما بينفيش عندك إمكانية التعديل، ده ما بينفيش عندك إمكانية التعديل في ترتيب الشرائح. وارد جدا إنك أنت إيه تبدل. إزاي؟ هقول والله متلاش. نعم يا حم يا معتز. لو عايز أقفل مثلا واحدة منهم تقفلها إزاي؟ هتقفلها إزاي؟ ما أنا عملتها نشأتها مثلا رجعت. لا هتدلتها بقى مش هتلغيها. هقف فيها. ما ينفعش تقفلها. أيوه. ادخل هوم وهختار واشوف منها يعني هلاقي فيها ديليت ولا ايه؟ لا ولا ابلكيشن، لا ديليت ولا ابلكيشن. على فكره حلو التجويد. ايه لا فيش الكلام ده خالص، عشان تبقوا عارفين. لا لا لا لا لا مفيش مفيش خالص. لا لا لا ما عنديش. اه تمام. طيب الفكره في حاجه، الفكره الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا عشان اشيل شريحة لازم ابدل طريقة العرض. طريقة العرض هتتبدل ودي هقول عليها. انا قلت الكلام ده من شوية. هي نورمال، هي اصلا كده نورمال. ماله؟ على فكرة الـ NVDA لحد 2014.3 لا لا لا لا لا حد 2014. لا انا عارف بقول لك ايه، حد 2014.3 كان بينه وبين الباوربوينت مفيش اي عمار، جدار عازل من الاخر. من 2014.4 بدا يقول، بس حاليا وضعه مستقر يعني بشكل كويس قوي قوي مع الباوربوينت، ما بنفيش ده. نعم الاكسس لا لحد دلوقتي لا اكسس وان في دي ايه كانك دخلت الاهلي والزمالك معسكر تدريب واحد. تمام. طب وبعدين بعد اللي حصل من ايفونا ده في الاخر ما ينفعش يعني. ما علينا، المهم طب نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. طيب احنا هناخد بس حاجه كده بسيطه. تمام. احنا بقى يعني بعد ما صممنا الشرائح تعالوا بقى نختم السيشن هنعرضها ازاي. طبعا هو في عندنا قائمه كامله اسمها سلايد شو هندخلها، ولكن انا عندي اختصار يمكنني ان انا ايه احول الشريحه اللي قدامي لانها تتعرض مباشره. الاختصار ده هو ايه بقى؟ اف 5 اف 5 اف 5 تمام. لا ريفرش مين؟ انت كنت نايم؟ طيب نعم يا اسراء. يعني انا لو جه شريحة وضغطت F5 كده تتعرض لي على الشاشة بالشكل اللي تعالى. طب ايه رأيكم تيجوا نشوف عملي احسن؟ بصوا بقى، هو دلوقتي انا عايز قبل ما اضغط F5 بس عايز امانة توصف ايه اللي قدامها على الشاشة. طبعا اللي قدامك على الشاشة انا هقول له انت تقول لي صح ولا غلط يعني. طبعا اللي قدامك على الشاشة الثلاث شرائح معروضين تحت بعض، الاولى وتحتها الثانية وتحتها الثالثة في ناحية اليمين. بي بالظبط كده تمام. والناحيه اللي على الشمال هي مركزه على الشريحه اللي عليها المؤشر شويه صح، اللي هي الثالثه تقريبا. أيوة. صح. أيوة. الناحيه الشمال هي اللي عليها القسمين بتوع الشريحه الثالثه بما ان المؤشر عليها. لا تمام تمام. طب نضغط بقى F5. بصوا اماني هتقول لكم على الشكل بقى عامل ازاي دلوقتي. F5 سلايد 1 برزنتيشن 1 باوربوينت مركز رؤيه سلايد سلايد 1 to select an مركز. دلوقتي الشكل اختلف، الشكل اختلف تماما وبقيت شريحه واحد، شريحه واحد هي اللي أول. متصدره او واخده الشاشه بالكامل. واخده عرض الشاشه بالكامل دلوقتي. تمام. طيب كده بقى خدوا بالكم بقى كده بقى اقدر اتحرك بالاسهم واقرا حلو قوي. اسمعوا، جايب لي جنب الشاشه الشريحه الثانيه اللي بعدها بيقول لي نيكست سلايد. ما هو خدي بالك جايب لك الشريحه الثانيه على تحت ايه نيكست سلايد عشان سيادتك يعني تضغطي بالماوس. ما انا فاهم. تضغطي بالماوس. ما هو جايب لك ايه نيكست سلايد وعرض لك انت كمبصره الشكل اللي عليه الشريحه عشان تشوف انت عايزه يعني هي دي اللي عايزاها ولا ايه بالظبط، بحيث تضغطي نيكست سلايد هيبدل العرض ده بالماوس. صح ولا غلط؟ تمام. طب احنا كده بقى قبل ما نشوف موضوع يعني انا قلت لها بالماوس لسه ما قلتلكوش انتوا بالكيبورد بقى. تمام. طيب دلوقتي طب اصبري. طيب نعم ايه؟ الكلام مكتوب من الشمال لليمين عشان انت ما عملتوش من اليمين للشمال. عملته ازاي؟ هل فتحت وضعيه الايديتنج عشان تعدل؟ ايوه ايه يعني انت كتبت؟ اسمعني، بعد ما كتبت اكتشفت ان هو من الشمال لليمين، انت عملت اسكيب وقفلت وضعيه الايديتنج ولا لسه؟ طب حدد الكلام وعدل، حدد الكلام وعدل. مين ده؟ مين دي امل؟ الله يخرب كده. تمام يا معتز. نعم. طب اصبر، رؤيا مركز، حتى مركز رؤيا عندي جايه من الشمال لليمين، انا ما عدلتش. تمام. طيب عدلت وتعدلت صح؟ حددت وتعدلت. طيب المهم يعني دلوقتي مكتوب ايه؟ نعم سلايد 1. حضرتك يا فندم تيجي على العنوان، تيجي على الحاجه اللي انت عايزه تعدليها، اعملي اف 2، حددي زي ما تكوني في الوورد وعدلي. انا عملت كده. يلا ايه؟ والله يا ريت. معلش يا مستر، معلش، عيان وغلط. حاضر ماشي، حاضر. يلا بص بقى، هنزل بالاسهم. مركز رؤيا، ادي العنوان المكتوب Office 2013، وده العنوان الفرع اللي احنا كتبناه Office 2013، دي اخر حاجه في الشريحه Office 2013. صح. طب عايزين نروح للشريحه الثانيه مسطره. بصوا بص، اول ما اضغط مسطره سلايد 2، محتويات الدوره Word. مكتوب ايه؟ محتويات الدوره. تمام. انزل سهم Word. Excel. PowerPoint. Access. Access. تمام؟ نعم. ممكن تفتكر؟ Enter. Move to 918. 323. ايه ده؟ Access. ما نقل شيء. لا والله لا. وربنا ما نقل. نعم. ممكن؟ كحد بصي. كعارض جيد. خليها تحت ايدك افضل. نعم. اصل اقول لك على حاجه، ربما ممكن تخليه يعرض لوحده، ممكن وارد، ولكن ربما حضرتك انت واقفه بتعرضي، فبما انك واقفه بتعرضي انت معرضه لاي سؤال من القاعه. لا لا لا، لو مش اسمعيني، لا ده ممكن. ممكن طبعا. نعم. في في المؤتمر. ترابيزه كافيه دمه خفيف. طب استنوا. طب يا جماعه، طب مش عايز اكتر من اقلب بينهم ازاي؟ اقلب بينهم ازاي؟ في بيت مختار. طب انا عملت سبيس على نقلك على سلايد 2 ولا ما نقلش؟ انت ضغطت اف 5 اصلا؟ انا عارف انها هتطلع منها. طبعا دي شيماء، دي شيماء. اما دي اوفيس مين؟ احنا ما اتفقناش على كده. هي دي اللي قالتها. ايوه. على فكره يا جماعه اللي بتسمعوا في البرومو يوميا، دي شيماء. اوفيس مين؟ احنا ما اتفقناش على كده. دي يا مستر. نعم والله. طب انا دوست انتر والله. مستر ازاي ارجعهم؟ ايه؟ انتر. موف تو 918. اكسس. لا شوفوا بقى ترجعوها ازاي. دي انا عن نفسي شخصيا ما كنتش اعرفها لولا المعلومه دي نقلها لي حنفي صراحه. يعني ده الحق يتقال، ودي يعني فعلا من ساعه ما قالها لي وانا بقولها في حقه في اي كورس بدي بجد. عشان نرجع للسلايد اللي قبل ده، باك سبيس سلايد 1 مركز رؤيا، رجعني تاني سلايد 1. تمام. نعم دوس انتر اهو. انتر موف تو 584 330 اوفيس 2030. طب قدامك يا اماني شغاله على الشاشه. انا ضغطت. اضغط انت يا ستي انتر، يمكن انت ايدك فيها البركه. تمام. طيب يا جماعه، طب يعني نخلينا في الاضمن دايما. تمام. خدوا بالكم. طب حد السبيس ما اشتغلتش معاه، بس الباك سبيس ما اشتغلتش معاه، يبقى خلينا في المتفق عليه. خلاص. ايه؟ نعم. لا حضرتك لو بتعرضي في قاعه ده ما ينفعش، لان الشاشه زي ما وصفت لك اماني على اليمين، على يمين الشاشه من هنا كده. معلش يعني هستاذن حضرتك كده لحظه. على يمين الشاشه من هنا هو كده. تمام. مثلا هنا عرض لك الشرايح تحت بعضهم 1 2 3 4 وهكذا. على شمال الشاشه بقى عرض لك الجزئين بتوع الشريحه اللي حضرتك واقفه عليها دلوقتي، فده ما يعرضش بشكل اوضح. سلايد شو بتعمل ايه بقى؟ بتخلي الشريحه واخده الشاشه كلها كده بالكامل، ومحتوياتها جايه بقى مكتوبه كتابه كده، او ان كانت صوره واخده راحتها بقى في العرض. تمام، عشان كده عاملين لك سلايد شو. تمام، بس خدوا بالكم بقى، انا قلت ايه F5 عشان تشغل لي سلايد شو، صح؟ ولما شغلته انا كنت واقف على سلايد 3، بس هي لما اشتغل رجعت جابت من سلايد ايه 1. طب انا يا عم مش عايز ابدا العرض من سلايد 1، انا عايز ابدا من مكان ما انا واقف. ايه ممكن تحددي له ازاي بقى؟ ممكن يكون في مكان للكتابه في سلايد، في طريقه العرض اكتب له رقم السلايد اللي انا عايز اعرضه. طب وايه رايك بدل ده كله وانت واقفه على الشريحه تضغطي له شيفت واف 5 بس؟ اسكيب اي خدمه. No طبعا بنقفل السلايد شو باسكيب. تمام، طب تعالوا نجرب كل حاجه. No selection. تعالوا نطلع الشريحه 2. No selection. To select an object, press tab. مركز رؤية سلايد. No selection. To select an object, press tab. محتويات الدورة سلايد. الشريحة 2 اهو. تعالوا اضغط بقى شيفت واف 5 كده. شيفت اف 5. سلايد 2. بدأ منين؟ من سلايد 2 اللي انا واقف اصلا عليه. محتويات الدورة. واضح؟ يبقى اف 5 بتساوي حاجة في القايمة اسمها ايه؟ سلايد شو فروم بيجينينج. ابدأ سلايد شو من البداية. تمام؟ شيفت واف 5 بتساوي حاجه تانية في نفس قائمه سلايد شو اسمها ايه بقى؟ سلايد شو فروم كارنت سلايد. فروم كارنت سلايد يعني من السلايد او من الشريحه الحاليه. الحاليه كارنت الحالي. تمام، يعني كارنت او انتاير اول ما يقولها لك تعرف ان هو بيقصد الحاجه اللي انت عليها دلوقتي. خلاص اتفضل. عشان الامور ما تدخلش عندي في بعضها. السلايد الاول اللي هو انا عايز اسالها يعني افهمها، اللي هي الاول العنوان الرئيسي والثاني في المحتويات والثالث اللي احنا درجناه ده في ده ما كتبناش فيه حاجه فاضي امكانيه ان يكون عنوان. يعني هو حاليا دلوقتي فاضي برضو. هو فاضي كتابه بس محطوط فيه ايه اماكن عناوين. تمام، طيب هنبدا ان شاء الله مع بعض السيشن 2 في الباوربوينت. تمام، بكيفية تغيير محتوى سلايد. يعني احنا في سلايد اهو عملناه كعنوان، عايزين نقلبه بدل ما هو عنوان نخليه مثلا يحتوي على عنوان وكونتينت او تو كونتينت او هكذا. تمام، هنبدا سلايد 2 بكيفية اعادة تخطيط الشريحة. سيشن 2 معنى الكلام ده طبعا ان احنا دلوقتي هنخرج من السيشن 1 وهنطلع بريك ونرجع تاني ان شاء الله نص ساعة بس ان شاء الله. تمام، ونرجع. تمام، المايك مع امل عشان تختم بقى كالعادة. طيب متابعينا الكرام، في تمام الثالثة والربع عصرا ان شاء الله هنرجع مع حضراتكم وسيشن 2. بس قبل ما انهي سيشن 1 حابة اقول انه بشكر حنفي على انه قاعد ماسك لنا البث النهاردة والسكايب بدل اشرف، بشكره جدا، جمالك كترت علينا يا حنفي. وبفكر حضراتكم بالاستثناءات او اليوم الاستثناء اخره النهارده، يا ريت لو حضراتكم حابين تشتركوا في الدوره. انا على فكره بصدعكم بس يعني والله عشان الامانه، يعني الامانه بتحتم عليا التكرار علشان ما حدش يلوم علينا بعد كده. وبشكركم جدا وان شاء الله 3 وربع انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام اهلا بكم معنا. اتاخرنا عليكم شويه صغيره معلش، لكن هنبتدي معاكم دلوقتي سيشن 2 من المحاضره ال 12 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 الاولى في شرح برنامج اللذيذ جدا بجد باوربوينت. اتفضل معاك يا معتز المايك. السلام عليكم. خدنا جرعة نشاط. Escape. Object level. صح كده؟ طيب نرجع بقى. طبعا قبل ما نختم كنا اتكلمنا بقى على طريقه سلايد شو اللي هي بنعرض بيها الشريحه بحيث انها بتاخد كامل الحجم بتاع الشاشه، صح كده؟ طيب طبعا احنا يعني مضطرين ان احنا الباوربوينت مش هنشتغل بقى شكل القوائم بالطريقه المعروفه ان احنا بناخدهم قايمه بالترتيب، ولكن هناخد بعض العناصر اللي هتهمنا في بعض الاوامر دلوقتي، تمام؟ وبعدين نشوف بقى فكره ايه القوائم، اتفقنا؟ طب كان سؤال بيطرح نفسه قبل ما نقفل، قبل ما ننهي يعني السيشن كده، كتير منكم نحذف شريحة ازاي وازاي هننقل شرائح والكلام ده كله، صح؟ طيب انا كنت فاكر ان احنا قلنا في السيشن التاني هنبدأ ازاي نغير تخطيط الشريحة، بس خلينا الاول قبل ما نغير تخطيط الشريحة نشوف هنتحكم فيها ازاي. طب ما ديك هتشوف اهو، استنى على رزقك. تمام؟ طيب عشان خاطر نبدأ نتحكم في الشرائح يبقى احنا كده تخيلوا بقى محتاجين نروح لقائمة فيو في الأول. ايه؟ كان زمان بقى. هتيجي معانا في دي في الأول ليه؟ لأني الباوربوينت اختلافه عن غيره من البرامج اني عشان يعني في وضعية مختلفة، انا في وضعية النورمال هنا بتحكم فيما هو داخل الشريحة، لكن الفكرة بقى هنا زي ما قلنا نظام الشرائح مش ما نقدرش نشبهه يعني تشبيه كامل بشكل ايه الصفحات، لا كل شريحة بتعتبر زي يعني بيعتبر الشريحة نفسها زي ايه زي جسم او مكون من مكونات الباوربوينت او البرزنتيشن نفسه، متفقين؟ طب فعشان اتحكم انا كده في النورمال او في العادي بتحكم في ايه في محتواه، لكن انا عايز اتحكم فيه هو نفسه ككل، عايز اتحكم فيه هو نفسه ايه ككل، فبالتالي محتاج ان انا اغير طريقه العرض. هتقابلنا كذا طريقه عرض في فيو، مش هناخد منهم غير اتنين هيهمونا، تمام؟ هنشط الاول فيو، قائمه فيو ادي Alt Home tab to change ribbons use left or right arrows. وهروح لحد قائمه ايه فيو review tab اهي to change فيو، وهبدا اتحرك بالتاب عشان يقول لي ايه بقى tab lower ribbon presentation views group box normal. شفت الجروب بوكس اسمه ايه؟ presentation views، طرق عرض البرزنتيشن، نفس الفكرة اللي كانت في الوورد بس هنا بقى على أهمية، على أهمية أكبر. ليه؟ لأن كل طريقة عرض هتكون لها دور مختلف تلعبه مع البرزنتيشن. أوكي؟ طيب نورمال دي اللي احنا عليها دلوقتي، حتى اسمعوا كده هيقول لكم نورمال بوتن تشيكد، نورمال بوتن تشيكد اهي نورمال بوتن تشيكد، واختصارا بتتنفذ ازاي من غير ما اجي فيو بقى؟ normal button checked to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by w l alt w l. لا ما هو مش كل الكلام اللي قالته ده alt w l. نعم مشيت تاب واحده والله بس قال لي فيو، تمام؟ قال لي normal. normal عشان انفذها من غير ما اجي القايمه alt w l، تمام كده؟ اوكي نمشي تاب بقى tab outline view button to move through outline view button tab slide sorter button slide to move sorter through the controls button. on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys محتاجينه. alt followed by w i واختصارا alt w i. ده محتاجينه ليه بقى؟ بصوا لما هضغط انتر، بس ياريت تركزوا معايا يعني حتى الناس اللي بتطبق ياريت تركز معايا ويعني وتسمع وتطبق بعد. Enter. Leaving menu bar. No selection. ما هو قال no selection. طب هو كده في اختلاف؟ في اختلاف ولا مفيش؟ يعني نظريا كده للوهلة الأولى. في طبعا أكيد. في أكيد. مين اللي بيتحرك بالماوس؟ في تكتكة في الماوس ورا، لا مش البنش ده، البنش اللي وراك. اللي إيه؟ اللي انت عليه. ايوه بالظبط، ما انا اللي هنا بيقول لي مش انا احمد علي، فبقول لا البنش اللي وراك. طيب تمام. احلى حاجه لما الممثلين يحبوا يسمعوا بعض. لا لا لا لا ما انا بعرف الموضوع ده. لو عطيه مجرب الموضوع ده من اسيوط، عطيه مجرب الموضوع ده ان انا نشاني بيرشق في الحاجات دي والله العظيم. مره المستر يا جماعه بيقول اللي ماسك الهيدفون وحاطه في ودنه بيقول لي ايه يشيل، وبالفعل كان في ناس حاطه في ودنه والله. ما شاء الله يعني عامل زي محمد حسين. لا مش الدرجه دي. صح. بص قدامك. تمام. طيب لا هو اللي حصل معايا فضيته قبل كده، انا شغال وفي حد من اللي بيتدربوا حاطط الهاند الهيدفون على ودنه وشغال، احنا المفروض شغالين فورد، وهو يعني وهي شغاله عماله تكتب في حروف والحرف عمال تن تن تن وهي ولا هنا. قلت لها طب بتسرق التجربه ماشي، طب الاول اوقف على ملف الورد يعني مش كده. طبعا مش هنقول اسامي بس هي مش مشكله. تمام. لا اللي قال زينب ده زينب من انا مش من اسيوط. وزينب متفوقه جدا على فكره. ايه لا ما يخصكش. المهم لا لا لا خالص، ولا بعد ولا قبل اهو، ولا بعد ولا قبل خلاص. طيب اللي حصل ان هو دلوقتي خلى الشرائح مش مترتبه فوق بعضيها. الشرائح دلوقتي لو في حد مبصر قاعد افتقدنا اماني طبعا، هيقول لكم انها جايه بالجنب، معروضين جنب بعض، وتقدروا تميزوا ده كويس قوي بالحركه بالاسهم الافقيه دلوقتي. تمام. اثنان محتويات الدوره اصلا، واحد مركز رؤيه اصلا نو سيلكشن. تمام. الشرائح اللي حضراتكم عاملينها تتحرك عليها دلوقتي بالاسهم الافقيه يمين وشمال. حد لسه عامل شرائح؟ ده حقيقي. ليه بقى؟ دلوقتي انت واقفة لو هنقف على شريحة معينة مثلا زي مركز، زي شريحة مركز رؤية دي واحد. وبعدين خد بالكم من حاجة، مش ملاحظين ان جنب رقم واحد تمام على اليمين تقريبا جنب رقم واحد بيقول لكم نو سيلكشن؟ يعني حتى نو سيلكشن عملها منطقة صح ولا غلط؟ طيب لو انا واقف بقى على الشريحه بتاعت مركز رؤيه، انا كده بتحكم في الشريحه كجسم مستقل او ككائن مستقل، مش بتحكم في محتواها الداخلي، لا بتحكم فيها هي. بالمناسبه سلايد سورتر معناها بالعربي فارز الشرائح. لو احنا خدنا كلمه سورت اللي قلناها في الوورد وقلناها في الاكسل بمعنى فرز، يبقى سورتر على طول باضافه الاي ار هتكون ايه؟ فارز. تمام؟ قلبت على انجليش المحاضره. تمام؟ سورتر اللي هي ايه؟ فارز. يبقى سورت سلايد سورتر اللي هو ايه؟ فارز الشرائح. تمام؟ فيو احنا فيها فيو اللي هي عملناها بالت دبليو اي. تمام؟ طيب هما كده جنب بعضيهم، تيجي نعمل ابلكيشن ونشوف الخيارات هي هي ولا اتغيرت؟ على ايه؟ على الشرائح. طب واسكيب ليه؟ اسكيب مش هتفيدك بحاجه هنا بقى. لا لا انا قصدي اصل انا جوه التايب فيو. عملت سلايد سورتر طيب؟ لا. طب اعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انا هتطبقي معانا ازاي؟ خلاص اهي. خلاص عملناها وقتها. نعم. Shift F10 menu. Cut to move. في كات. كوبي. كوبي. سي. New slide. نيو سلايد. خدوا بالكم كل ده بيخاطب الشريحه ككل مش محتواها فقط. يعني كات هيكت الشريحه كلها، كوبي نسخ للشريحه بالكامل ككل. تمام. برقمها بحالها كلها كده على بعض. تمام. فلوى اي أيوة والله عليك. طيب في حاجه مصطفى تهيا يقول رأى كل ما تذكر انه هو قال ان مفيش امتحان في الباوربوينت. انا قلت كده؟ لا انا ما قلتش كده خالص، لا انا قلت مفيش امتحان في الاوتلوك. لا انت قلت كده. لا معلش انا قلت مفيش امتحان في الاوتلوك. تمام. ليه وانا مسطول اياك انا قوله عشان ما يمتحناش تمام. لا على فكره لا ما حصلش. لا انا ديمقراطي جدا. لا خدوا بالكم. لا انا ديمقراطي جدا تمام. من حقكم تقولوا رايكم طبعا ومن حق امشي اللي انا عايزه عادي. انا ديمقراطي خلاص. هي دي الديمقراطيه الموجوده. خلاص. طيب كوبي وكات وكده بنتحكم في ايه في الشريحه. في نيو سلايد. تهتي رحتي فين؟ بص يا ماما هي النورمال اوريدي متطبقه جاهزه. احنا كل اللي طبقناه سلايد سورتر. وقفنا على شريحه وعملنا ابلكيشن ما عملناش اي حاجه تاني بس. شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ طيب اهو تمام. في نيو سلايد كمان هي واقفين عليها في الابلكيشن. يعني ممكن نحط سلايد اللي هي كنترول ام عادي خالص. دوبليكيت سلايد. دوبليكيت سلايد اللي جبناها اللي هي تكرار الشريحه. نعم نعم اتفضل. ايوه استني بقى. اعطيه انا بس قفلت اللي هو الباوربوينت بعد سيشن 1 فلما فتحت تاني انا عايز اكتب يعني حياه في الاماكن اللي كنا جايين فيها بس مش بتحرك تاني مش راضي يحركني مش عارف ليه. انت فتحته بعد ما فتحت عملت سكيب على الرساله اللي بتطلع. انا واقف في المربع كتاب اهوت دخلت معاكم فيو عادي وكده بس عايز اكتب يعني اول. انت على سلايد سورتر؟ لا لا لا انا مشيتها انا عملتها نورمال. عملت نورمال؟ لا لو عملت نورمال هترجع للوضع الطبيعي عادي اتاكد. تمام. طيب خلاص كده. دوبليكيت اللي هي بقى تكرار ايه الشريحه اللي انا عليها يعني هيعمل منها نسخه تانية زي ما اتفقنا. ديليت سلايد. ديليت سلايد اللي كان بيسال اهو. نعم لا هو لو في زنه هتظهر هنا في ال هتظهر في السماعة ظهر في البث. طب يعني المعذرة يا جماعة بجد والله بس يعني عشان حنفي بطاريته بادئت تفصل فمضطرين ان احنا نحط الشاحن يعني فنرجو المعذرة. وبيجيبوا منتجات عدلة يا اخي ما علينا. طب انا هو في حاجة انا مش هقولها عشان مش ناقصة. ما علينا. ايوة يا طب. طب ماشي بس انا عملت النورمال برضو بطأ بتحرك كده مش راضي حركني برضو. لا استنى طب لما اشوفك. نعم. لا لا ده بالعكس ده انا ما بحط الشاحن بيقلب من لاب لغساله. اقعدي ساكته. المهم والله العظيم من ساعه ما جدي مات البطاريه ما بتكمل ساعتين. اقعدي ساكتين. يا باص ده مستر. المهم 6 ساعات ليه انت التاني ما تقفور. المهم ديليت سلايد حذف ايه حذف الشريحه. مين اللي عامل لي تليفون مخابرات ده فين ده متاكدين؟ طيب ماشي. طيب بعد ديليت السلايد طبعا خلاص كده عرفنا كيفيتها. على فكره اللي هيسال سؤال اللي جه في دماغه في سؤال بيقول هل واحنا واقفين على السلايد لو ضغطنا مفتاح ديليت هيتفعل؟ هقول له لا مش محتاجه سيليكشن. بمجرد وقوفك على السلايد تعملي ديليت. نعم يا مصطفى احنا بعد بمجرد ما دخلنا المحاضره اتكلمنا عن قائمه فيو واحنا حاليا في طريقه عرض في فيو اسمها سلايد سورتر بمعنى فارز الشرائح واختصارا الت دبليو اي. تمام. وبعدين فتحنا الابلكيشن عشان نشوف الاختيارات. فارز الشرائح بيخليك تتحكم في الشريحه نفسها يا مصطفى مش في محتواها. هقول لك حاضر. لو كتبت لا سلايد سورتر. تمام. بص يا اثراء. لا اثراء في الاول. تمام. بص يا اثراء الفكره انت بتحتاجي سيليكشن امتى بقى؟ لو هتشيلي كذا شريحه مع بعض وده في حاله سلايد سورتر بس. ايوه يا امل عايزه ايه؟ فين دي وريني. اد سكشن ديليت سلايد جريت. لا انا ما كروتش الباقيين. احنا قلنا ايه الفكره ان احنا بنجاوب على احنا اتفقنا على فكره انت بس كنتي قدام لسه ما خدتيش وضعيه الطالبه. تمام. اتفقنا ان احنا في الباوربوينت مش هنمشي بالترتيب المعتاد نظرا لان بعض العناصر اللي محتاجين نعرفها بشكل سريع شويه متفرقه في انحاء القوائم. فاحنا هناخد العناصر اللي احنا عايزينها وبعد كده هنرجع نمر على القوائم نشوف الدنيا عاملة ازاي. بس ادي الفكرة. انما احنا ما جريناش خالص. لا تمام. خلاص. طيب في بعد كده ايه؟ Add section. اضافة ايه؟ قسم. تمام. هاي يعني بحيث ان انا هضيف حاجة معينة في الشريحة زي مكون. تمام. Publish slides. S. Publish slide اللي هي نشر الشريحة يعني زي اعتماد ليها او حاجة زي كده. يعني ما جربتهاش قوي برضو. بس check for updates submenu. check for updates. format background dot check for updates submenu. سيبكم من check for updates لان حتى sub menu بيجي نفتحه ما بيتفتحش. تمام. نعم. حدث مثلا يجيب شرائح باشكال مختلفة او ستايلات تانية من ال بصي هو بيقول عليها sub menu. بفتح انا sub menu ما تفتحش. تمام. والله. format background dot dot background اللي هو ايه بقى؟ تنسيق الشريحة زي ما عدينا عليه من شوية. hide slide. H. hide slide. hide اخفاء. ممكن اخفي الشريحة من الباوربوينت؟ ممكن. طبعا حد هيقول لي طب ده بيستخدم في ايه؟ ليه اخفي شريحة؟ صح؟ طب ممكن اكون عامل برزنتيشن معين. تمام؟ بعمل يعني بعمل بيه تدريب ما او موضوع بشرح فيه موضوع ما. تمام؟ والطلب مني ان انا انزل اعمل تدريب عن جزء من الموضوع ده، مش التدريب ككل او مش المحتوى ككل. يعني مثلا انا عملت تدريب متعدد الموضوعات، فعملت للموضوعات دي كلها برزنتيشن واحد، جيت الطلب مني ان انا ادرب في جزء معين او احاضر في جزء معين. تمام. طب انا لسه بقى هقعد اعمل برزنتيشن جديد ولا افتح البرزنتيشن واقسم منه شرائح ولا الكلام ده كله؟ لا، ممكن اعلم الشرائح الزياده اللي ملهاش لازمه واعمل هايد، هتختفي بس تبقى موجوده في البرزنتيشن بس ما تظهرليش في الشو. تمام. ما تظهرليش فين؟ في السلايد شو. اتفقنا؟ واضح؟ ايه؟ فكره حلوه جدا. كات. ورجعنا تاني ايه لكات وكوبي والكلام ده كله. طبعا من خلال ما سبق نقدر نستشف ايه. تمام. سلايد شريحة. تمام. نقدر نستشف ايه؟ انا هلغي الابليكيشن. اسكيب ليفينج منيوز نو سيلكشن. خدوا بالكم اقدر ان انا انقل، انسخ، ادلت، اخفي الشرائح كلها من هنا اهو. تمام. طيب خلونا كده نجرب. على فكره عن طريق كده طبعا ممكن اتحكم في نقل الشرائح من مكانها، بس خدوا بالكم من حاجه بقى. انا دلوقتي هجرب بقى حاجه. تعال انا هنقل الشريحه الثالثه الفاضيه. 2 3 سلاش سلايد. ثلاثه دي هي الفاضيه. 3 سلاش سلايد. هعمل ايه؟ تعالوا كات. من الابلكيشن، مش شرط ابلكيشن. كات سيلكشن تو كليب بورد. كنترول اكس على طول. خلاص. انا بس عملت كده ليه؟ عشان عايز اوريكم حاجه. 2 1 نو سيلكشن. لو وقفت على نو سيلكشن وعملت بيست هتنزل هي الشريحه الاولى. تمام. اعتقادك في محله جدا. تمام. لو واحد لو وقفت هنا وعملت بيست هتبقى هي الشريحة التانية. 2 محتويات الدورة هتفضل باسمها 3. لا نعم. الصوت فصل. طب حاول تاني نشوف. ماشي. نعم. ليه ما تاخدش اسم الشريحة الأولى وتبقى مثلا ندرج فيها صورة فتبقى هي بداية العرض؟ انت عايزة بقى هتجري عليها بعض التغييرات. انت اللي هتجري عليها التغييرات بنفسك. انما هي لما بتتنقل بتتنقل زي ما هي. ايه؟ تمام. بالظبط. لو وقفنا على التانية وعملنا بيست هتيجي هي التالتة. عادي يعني اللي هو ايه؟ زي ما قلت زي ما انا واقف هي هتيجي. يعني واقف على واحد هي هتبقى اتنين، واقف على اتنين هي هتبقى تلاتة. وقفت على النص الليكشن هتبقى هي الاولى. نعم يا هنا. طب في نت؟ طب نوقف يعني ولا ها جبتها زي ما كنت عايز، ظبطت الحمد لله. طيب نوقف، ها طيب نوقف نشوف بس حكايه البث ولا انا عاوده. طيب رجعنا الحمد لله، الحمد لله المشكله ما طولتش الحمد لله. طيب تعالوا كده انا هحطها عند النوث سيليكشن، او بلاش النوث سيليكشن انا هحطها، طب خلينا نجربها الاول نوث سيليكشن وبعدين نجربها تاني. واحد نو سيليكشن نوث سيليكشن، وهعمل ايه هنا؟ بيست باستد فروم كليبورد نو سيليكشن. بص بقيت ايه بقى؟ اثنان مركز رو واحد نو سيليكشن نو سيليكشن واحد سلاش سلايد خدت اوبشنز سلاش سلايد اسكيب نو سيليكشن. نقل الترقيم، يعني الترقيم اتنقل بس المسمى زي ما هو. انت بتتكلمي على المسمى ولا على الترقيم؟ لا اصل خدي بالك هو ده مش اسمها، هو ده مش اسمها، هو بيقول لك على ترتيبها المكاني. لا انا لما بتقولي الاسم انا فكرتك على اسم الشريحه. لا لا لا، هو ترتيبها الرقم اللي بيتقال هنا واحد واثنين وكده ده مش تبع اسم الشريحه، ده ترتيبها المكاني. هو بيقولك ان دي ترتيبها كذا في البرزنتيشن، فبالطبع لما هتيجي ننقل الترتيب هيتغير. صح، لان بص اللي خدت رقم اثنين حاليا بقيت ايه؟ اسمعي كده، اثنان مركز رؤيا سلايد نو سيليكشن. ها الترتيب المكاني ده مش اسم، ده الترتيب، هي بس بتقولك على الترتيب المكاني بس. بص المسمى اللي سيادتك كاتبه لا يتغير بتغير مكان الشريحه، ولكن عشان سلايد سورتر عشان فرز شرائح فبيقول لك على رقم ترتيب الشريحه. بالطبع لما ننقل هيتغير. بس الرقم اتغير بالظبط، وده بيدعم الفكره اللي انا ايه بقولها لكم. واضح الكلام؟ طبعا ما جرى دلوقتي على نو سيليكشن ينسحب بالتالي على واحد واثنين وثلاثة وهكذا، يعني اقف على الشريحه يبقى الشريحه اللي هعمل لها بيست هتنزل بعد اللي انا واقف عليها. انا جربت الحمد لله تمام، ده كويس. طبعا لو وقفنا عليها كده واحد سلاش سلايد اللي هي الفاضيه دي اوبشنز سلاش سلايد اسكيب نو سيليكشن، ناخد بالنا من حاجه، طالما عملنا كوبي وبيست لو انا حبيت اسكت الناطق وهو بيتكلم وهو ضغط على كنترول هتلاقيه يطلع لي ايه بيست اوبشنز بيست اوبشن سلايد 1 اوف 3 يوز ديستنيشن ثيم جريد. لا المشكله دي مش عندك، هو بيطلع لك خيارات البيست على اساس لو انت عايزه تعملي لها بيست بقى زي ما هي ولا هتغيري النون فورمات والحاجات دي كلها. تمام، يوز ديستنيشن ثيم جريد كيپ سورس فورماتنج جريد. بتقولي ايه؟ لا مش سكيب، اسكيب عشان تقفل القايمه، بس في الحاله دي لو عايز تسكت الناطق استعملي شيفت، حتى ممكن شيفت برضو بتسكت الناطق. خلاص اسكيب نو سيليكشن. نعم لا لا لا عادي، ده في ميزه حلوه كمان في انك تسكت الناطق في بالشيفت مع الان في دي اي بالذات. تمام الانفيديا لما بيكون بيتكلم وبعمل شيفت زي ما يكون عامل بوز للكلام، ايقاف مؤقت. لو ضغطت شيفت مره تانية يعمل ريزوم يكمل من مكان ما وقف، ده الانفيديا. لا دي مش في الجوز بقى، دي في الانفيديا بس. خلاص ما تجودوش. لا دي فعلا معلومه، وعلى فكره دي مش من مستحدثات الانفيديا، دي من ساعه ما نزل. يعني لما كنت بستخدم انفيديا 2010 تمام ايام ويندوز اكس بي بقى والايام الخاليه دي زمان تمام، والله كنت بعمل ديت لما كنت اقرا وورد وعندي انفيديا، وكنت استعمل انفيديا في الوورد مثلا، كنت اوقف من الشيفت وارجع ادوس شيفت تاني بيكمل. تمام، فدي موجوده في الان في دي اي كل حاجه يا استاذ. نعم في كل حاجه يا هنف، بس عملتها خمس مرات كانت تحت لا انا بس خمس مرات متتاليات يا معتز. طبعا ما لازم تتوضح. تمام اتفضلي. هو ده نفس شكل القوائم ده هو بتاع الاصدارات اللي فاتت ولا حصل اختلاف كبير في 2013؟ لا بصي هو الشكل اقرب فعلا لل 2010 لو هنتكلم. الشكل اقرب جدا جدا ل 2010. لا اختلافات بسيطه ما بين 2010 و 2013 انما لو هتقارنيه بما سبق بقى 2010 لا في اختلافات كبيره جدا طبعا. تمام قبل 2010 قبل الفيرجن بتاع 2010. تمام طيب تعالوا احنا واقفين على السلايد ده مثلا اهو بلانك ديليت نو سيلكشن 1 مركز رؤيه سلايد راح فين السلايد انتهى. ضغطت على مفتاح ديليت وبس. خلاص طبعا عشان ناخد بالنا لو انا ضغطت لو انا في النورمال وضغطت على مفتاح ديليت ولا هيأثر اي حاجه في الشريحه ولا هيشيلها ولا هيعمل لها اي حاجه. تمام ايه اتمسح يرجع بالاندو لو ما سيفتش. خلاص بقى تمام. طيب كده فهمنا بقى الفرق ما بين السلايد سورتر والنورمال. وصلت النورمال ما تقدرش تتحكم في الشريحه خالص. النورمال ما تقدرش تتحكم في الشريحه. السلايد سورتر ما تقدرش تتحكم في محتويات الشريحه. يعني ما تقدرش تكتب فيها. لا تكتب ايه؟ ما فيش بيئه كتابه. نعم مصطفى مش عارف فين الولا يمسح ما اعرفش المشكله. يا مصطفى اتاكد من انك منشط طريقه السلايد سورتر لانك لو على النورمال العاديه فعلا يبقى انت ولا هتنقل ولا هتمسح. اتاكد من انك عامل السلايد سورتر نشطها من قائمه فيو او اضغط اختصار alt follow by بالتتابع يعني alt w i alt w i. طيب نرجع بقى لايه للنورمال alt w l upper ribbon view صاد ميم صم leaving menu bar no selection to select an object. هو رجع بينا تاني ايه للنورمال اهو كده شكل الشرائح اتعدل بدل ما كان جنب بعض بايه تحت بعض. no selection to select an object press tab محتويات الدوره سلايد 2 of 2. طيب هنا محتويات يبقى زي ما اتفقنا النورمال لا يتحكم في الشريحه السلايد سورتر لا يتحكم في محتوى الشريحه. طبعا العكس صحيح النورمال يتحكم في محتوى الشريحه اما السلايد سورتر يتحكم في الشريحه. تمام كده واضح. طيب تعالوا بقى نقول جزئيه ايه بقى اللي هي متعلقه بفكره الاوت لاين اللي اوت سلايد اللي هو انا عندي سلايد موجود بالفعل ولكن عايز اغير من تخطيطه. تمام عايز اغير ايه من تخطيطه وهطبق ده على السلايد التاني ده اللي هو اسمه ايه لحظه كده محتويات الدوره سلايد محتويات الدوره. خلاص تعال نشوف مكوناته ايه قبل ما نعدل. تاب تايتل بليس هولدر تايتل تاب اوبجكت بليس هولدر اوبجكت تاب تايتل بليس هو يا دوب تايتل واوبجكت. تمام طيب تعالوا نجيب بقى ايه لاي اوت سلايد دي منين من قائمه ها layout slide قائمة هوم ايه جبناها من application بس لما كنت بتخطط الشريحة الفاضية يا فاطمة انما دي شريحة مليانة ايه هو ده layout slide لا alt hl upper ribbon view tab elif home tab ميم leaving menu bar office theme محتويات الدورة slide 2 of 2 title and content grid فتح لي اهو القايمه فتح لي قايمه فيها ايه تايتل هو واقف دلوقتي على تايتل اند كونتنت اللي هو ايه عنوان ومحتوى ده اللي هي عليه بالفعل دلوقتي. طب تايتل سلايد ايه انا بتكلم كل واحد هتفتح القايمه على اللي هو عامله عنده يعني انا على الشريحه اللي انا عليها دي فيها فعلا تايتل اند كونتنت، فيها عنوان وفيها محتوى، فهو وقف عليها. حضرتك لو على شريحه عنوان هتفتح على تايتل سلايد، حضرتك لو على شريحه تو كونتنت هيقول لك تو كونتنت، هتفتح على كل واحد هو واقف على شريحه نوعها ايه. تمام. طيب تو كونتنت جريد، تعال خليها تو كونتنت كده. انتر تايتل بليس هولدر ليفل 1 محتويات الدوره. بقيت ايه بقى؟ تعالى هي كان فيها تايتل وكان فيها اوبجكت، متفقين؟ تاب اوبجكت بليس هولدر ليفل 1 وورد الاين رايت اكسل باوربوينت اكسس. وادي الاوبجكت اللي مكتوب فيه ايه؟ وورد واكسل وباوربوينت واكسس. تاب اوبجكت بليس هولدر. وادي اوبجكت بليس هولدر تاني اهو نزل. صح ولا غلط؟ مش كانت فيها تايتل واوبجكت بس؟ وطول ما احنا ماشيين بالتاب تايتل اوبجكت تايتل اوبجكت وهكذا، دلوقتي بقى تايتل اوبجكت اوبجكت. صح؟ في اختلاف. صحيح. اتغير تخطيط الشريحه ونزل لي كونتنت تاني اقدر اكتب ايه؟ اقدر اكتب فيه وهكذا. نعم. انا فتحت قائمه لاي اوت سلايد، فتح لي قائمه بالمحتويات اللي ممكن اغير ليها، اللي هي فتحناها من شويه لما كنا بنعمل نيو سلايد. تمام. اخترت واحده منهم اللي هي تو كونتنت ورحت داس عليها ايه؟ انتر. كل ده موجود. بالظبط بالظبط، ده اللي احنا ايه بنقوله. دي فكره اللاي اوت سلايد او تخطيط او اعاده تخطيط ايه الشريحه. تمام. لما كنا في الامتحان بتاع الكول سنتر في اسيوط، كان من ضمن الاسئله اللي جات لهم قال لهم غيروا تخطيط الشريحه من تايتل اند كونتنت لتو كونتنت. تمام. بس بالعلم بكل بساطه وقفوا على الشريحه وراحوا داخلين تمام على لاي اوت وراحوا مختارين تو كونتنت وانتر وحلوا على كده. ده من ضمن الاسئله اللي جات يعني. تمام. ايه على فكره مش انا اللي كنت بحط الامتحانات فصل. تمام. القانون كان بيمنعني ان انا احط امتحانات. تمام كده. طيب كده خدنا كمان ازاي نغير تخطيط الشريحه. تعالوا بقى نتقابل شويه مع القوائم عشان نشوف احنا نقدر نعمل ايه. تمام. upper ribbon home tab. طبعا ادي هوم، خلينا نفتح هوم. اتفضلي. لما انا هنزل اوبجكت تاني هيبقى في جوه الشريحه ولا تحتها؟ يعني هيبقى في نفس المستطيل اللي مس اماني كانت قايله لنا ولا هيبقى تحتها تحته بره يعني؟ لا بصي بصي يا اسراء، هي الفكره كلها ان هو هيغير رسمه الشريحه اساسا، هيخليها تاخد الوضعيه اللي تخليها تشيل مستطيلين. تمام. هيغير شكلها خالص، هيخليها بدل ما هي مثلا مستطيل واحد اللي هو الاوبجكت ده، لا هيخليها تستوعب اتنين ويغير شكلها بالشكل اللي هو المفروض تكون عليه اللي هي التو كونتنت. وصلت. تمام. طيب نمشي بقى بالتاب في هوم. تاب لور ريبون كليب بار جروب بوكس بيست بتن. في بيست، طبعا هي دي بيست سبليت على فكره المفروض. تاب كات بتن. في كات كوبي كوبي بتن. طبعا كل الحاجات دي مش هنتكلم عليها. تاب فورمات بينتر. فورمات بينتر نسخ التنسيق. تمام. تاب اوفيس كليب بار دوت اوفيس كليب بورد هو تاب slides group box new slide new split slide button. واتكلمنا عنها. tab menu layout sub menu layout to slide. Move through the واتكلمنا عنها. tab reset button to move through the reset button to move through the controls reset واتكلمنا عنها لما كنا عاملين ابلكيشن على الشريحه اللي هي اعاده الشريحه لايه للوضع الافتراضي. tab menu section sub menu to move through the section sub menu اللي هي بضيف قسم للشريحه زي هيدر او حاجات زي كده. طبعا لو فتحتها هتديني بقى space. اي اختيارات. menu leaving menus add rename section unavailable add section add section لو ضغطت عليه المفروض بيضيف قسم. انا عن نفسي لما ضغطت ما ضافليش حاجه بس هو المفروض بيضيف قسم. رينم بس انا available ليه؟ مفيش اقسام متضافة. خلاص؟ Escape. طيب. Upper ribbon. بعد كده. Tab. Title placeholder. Level 1. محتويات الدورة. اه ده قفل القائمة ماشي. Upper ribbon. Tab. Copy split button. Tab. Slides group box. Tab. Reset button. Tab. Menu. Section submenu. Tab. Font group box. Font. Edit font. Combo collapsed. Times New Roman headings. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ اهو قفلك القايمة يا ناصح. تمام؟ طيب فونت وقال لي ايديت وقال لي تايم نيو رومان هيدنج ده نوع ايه؟ الخط تاب تاب فونت سايز ايديت كومبو كولابسد 44 حجم الخط كام؟ 44 ده يثبت لكم تماما ان احنا بنتعامل مع بيئة كتابية مختلفة. على فكرة انا واقف على التايتل، يعني حاليا لو انا بعمل القائمة دي واقف على التايتل بتاع المرحلة ايه؟ بتاع الشريحة التانية، واقف على التايتل بتاع ايه؟ الشريحة رقم 2. فهو طبعا خطها معمول على كام؟ 44. خدوا بالكم من حاجة، كنترول ودال وكنترول وجيم هذا الاختصار لا يعمل. ده رأي انا سبتكم بتقولوا لا يعمل، لا هو يعمل ولكن بكيفية مختلفة بقى. يعني احنا في الوورد كنا متعودين عليه بيكبر او يقلل بمقدار نقطة نقطة، في الباوربوينت بمقدار 4 4. تمام؟ في الباوربوينت بيتعامل بمقدار 4 4. فلو فرضنا يعني جينا في الامتحان وطلبنا رقم خط معين وجربتوا تشتغلوا بالكنترول جيم والكنترول دال ولقيتوا الارقام مش جاية معاكم، المفروض وانا بقول المفروض عشان الناس اللي عشان مستخدم الانفيديا ايه اللي بيقول الكنترول دال ما بيقولش الكنترول جيم ما بيقولش، تمام، وبيحاولوا يتعاملوا مع الديالوج ويلقوا بيزود بالاثنين 16 18 ما كانوش عارفين يوصلوا ل 17. اهو دي معلومة. تمام، المفروض باجي هنا في المربع بتاع الكتابة اللي هو فونت سايز ايديت ده واكتب له كام؟ الرقم اللي انا عايزه بالظبط. تمام، يعني لما تظبطش معاه من الكنترول ديل او كنترول جيم تظبط معاه من ده. لا هنا مش حكايه باي ديفولت، هو الباي ديفولت هو العناوين 44 للعادي تقريبا 28 32 حاجه زي كده. نعم نعم تقراه ازاي؟ حدد وانفرت واف برضو. يا عبد المجيد، اولا انت عشان تعمل اي ايديتنج او تعديل لازم تدخل حيز التكست ليفل. وبتدخله ازاي؟ انك بتقف على الكائن اللي انت عايز تعدله، سواء كان عنوان سواء كان جسم الشريحه زي الاوبجكت بليس هولدر ده، وتعمل اف 2 كده انت بقيت جوه بيئه الكتابه. حدد كلامك يا سيدي زي ما بتحدد في الوورد، وكبر وصغر وميل وحط خط واعمل بولد. تمام، كله بنفس الاختصارات وبنفس الطريقه. تمام، وحتى هاته في نص السطر مثلا مش عارف ايه هنا فين وما انا بحكي في ايه. رد انت يا حسين. خلاص طيب، لا الخط كبير عشان الغرض المستخدم يا عبد المجيد مختلف. الغرض المستخدم في الباوربوينت انت بتعرض على شاشة عرض بروجيكتور كبير، تمام، غير ملف الوورد اغراضه مختلفة تماما. واضح؟ طيب احنا كنا بنقول ايه؟ بنتكلم على الفونت سايز. خلاص نسيتوني يا جدعان. والله نسيتوني، حرمنا نقعد بطلنا ادينا وقفنا. ايه كده. اه لا انا اول مره اقعد من 12 يوم. يعني استراحه شويه يا جماعه. تمام. طيب والله ومين سمعك؟ طب معلش نوقف بس سنه بسيطه ناخد ميه بعد. ومين سمعك؟ ماشي. بس خلاص رجعنا عدنا. كنت بعمل مرور سريع على البنشات بس ما علينا. طيب ايوه كده فهو ايوه بس هو ده. ايه صحتنا؟ انت بتاكلي؟ طيب خلاص بعد الفونت سايز بقى يلا. تاب increase font size button increase font size زي ما شفناها في الاكسل زود الخط. tab decrease font size هيقلل الخط. على فكره 4 و 4 نفس عمل الكنترول دال والكنترول جيم. تمام. طيب تمام. نعم يا عطيف. ايه ايه هو ده عندك انت؟ اكيد مش محدد كائن معين. اكيد كل حاجه ليها سبب. طيب tab clear formatting button to move to the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h e. تمام وبعيد ونفس الاختصار alt h e. تمام بعيد وبكرر الكلام ده كله يا جماعه مش هيتطبق معاكم تماما غير لو فاتحين بيئه الايديتنج يعني التكست ليفل. تمام يعني محددين كائن معين هتعدلوه سواء كان تايتل سواء كان اوبجكت او يعني اي حاجه من كده. تمام وعاملين اف 2 وعاملين سيلكشن على المحتوى. تمام يعني لازم بيئه الايديتنج تكون مفتوحه عشان خاطر تقبل التعديل. تمام اكيد واضح الكلام كده. بس اللهم قد بلغت. يلا عشان اعدل هو يقوم شايل الكلمه احدد وامسح واقوم كاتب الكلام الصح مش كده؟ تحددي انت مش بتحددي بس عشان تمسحي وتكتبي الصح. انت بتحددي عشان تكبري خط بتحددي عشان تلوني خط بتحددي عشان تعملي محاذاه. تمام لو انا مثلا هعدل في كلام مش في تنسيق. لو هتعدلي في كلام عادي جدا حددي وامسحي واكتبي تاني عادي. واضح. طيب tab bold button ايه؟ لا ده بالعكس انا عايزك اسئلتك كتيرة على الاقل تثبتي لي انك صاحيه مش زي. طيب بلاش مش هقول على اسمك يا سلوى خالص. تمام بولد لا فكرتيني قوي بجد فاطمه يعني فاطمه يا جماعه بجد والله يعني مشكوره جدا عملت لنا مفاجاه حلوه في البريك وادتنا كيكه بالشوكولاته وكده. تمام يعني وطنط برضو والله مشكوره. طيب برضو طنط على البيتزا طنط ماما ساره. بس فاطمه بجد يعني رجعتنا لزمن البنات الجميل اللي هم الناس اللي بتعرف بقى تعمل حاجات وكده. ها تمام انا لا ما جبتش سيرتك يا شيماء خالص يعني شوفوا مين اللي سايح لروحه دلوقتي. بس خلاص مش هقول عليك يا شيماء خلاص. طيب لا انا مش جاي والله انا جاي بالصدفه. تمام انت اللي فرحت لنفسك. تمام طيب يعني لا بجد والله مشكوره جدا يا فاطمه تسلم ايدك يعني. تمام طيب بولد اللي هو ايه عريض برضو كنترول بي تاب ايتاليك بتن ايتاليك مائل كنترول اي تاب underline button underline split button هو بيقولها button بس هي split بصراحه يعني هتفتحوها هتلاقوا اختصارات واختصارا برضو كنترول وايه يو. تمام underline اللي هو يحط تحت الكلام. تمام كانوا صاحيين بعد عنك. المهم tab shadow button shadow. تمام اللي هو الظل. حبيبك الشادو tab strike through button strike through واللي هو الخط الخلال او العبر اللي هو عبر الكلمات. تاب منيو كاركتر سبيسنج سب منيو كاركتر سبيسنج. هنا بقى دي خاصه بايه؟ خاصه بالباوربوينت، ما كانتش موجوده لا في الوورد ولا في الاكسل. كاركتر سبيسنج اللي هي المسافات البينيه ما بين الاحرف، بحيث اصل احنا بنكتب هنا بنهتم اولا بالشكل، فقد ان انا يعني اختار ان انا يكون الاحرف مكتوبه كلمه واحده بس متباعده شويه عن بعض. اللي هي يعني مثلا لو هم الحروف يعني اللي بتبقى ماشيه بشرطه كده، يعني بيبقوا ماسكين في بعض بشرطه. والله يا بنتي ما هو انا اصلا عارفاه، يعني هي بتبقى شكلها بتبقى مكتوبة، لكن بتبقى يعني ممكن يطول ان هو الخط متصل في بعضه، بيبقى متصل بشكل عامل زي الشرطة كده على السطر. فاطمة كنت بتقول ايه؟ لا نفس الكلام، يعني هو في حروف الكتابة بتكون متصلة ببعضها، في حروف بتكون متصلة ببعضها في الكتابة زي الباء والتاء والثاء والشين مثلا، وحروف منفصلة عن اللي جنبها، فيمكن ده بقى اللي بيحدد لنا المسافه بين المنفصلين او الحد اللي واصل بين المتصلين. بالظبط، هو بيتحكم في فكره ايه؟ اللي هو الحروف تبقى منفصله عن بعضها بقد ايه. تمام. طيب طيب نمشي تاب بقى. تاب change case sub menu all followed by h اللي هي الاحرف الكابيتال والسمول. تمام. طيب نفس فكرة الوورد بالظبط، وقلت اتش 7 برضو. تمام؟ طيب نعم. في ايه؟ في ايه يا عم مالك انت؟ تاب فونت كولر سبليت بتن فونت كولر بريس ان. نعم الكلام اللي بيكون فيه الحروف اللي قلت عليها دي مصطفى بيقول لك، استنى جاي لك عشان نسمع مصطفى. مصطفى يقول انه كلام متبعزق. متبعزق؟ نعم. حلو التعبير ده، عالي عالي. تمام. فونت كولر ايه هو؟ سترايك ثرو. خط بيبقى ماشي خلال الكلام نفسه يا امل، على الكلام في النص كده. ده اتقال من ايام الوورد. معانا شيماء؟ ايه؟ ايوه. طيب لا يا لهوي، ده انت جايه من ورا. بعدها بقى بعدها. انت ايه اللي اخرك؟ طيب فونت كولر فونت كولر سبليت. شكرا يا احمد، ناس البلديات دي بتنفع. لا ده صوت في الشارع خلاص. لا انا مش جاي عشانك والله، تقلقيش مش جاي عشانك. لا لا بتتخضوا ليه يا جماعه من تعديتي جنبيكم؟ طيب ما علينا. طيب فونت كولر طبعا عارفينها من ايام الوورد. تاب فونت دوت دوت دوت بتن. على الخط نفسه على الكلام ولا عن الخلفيه؟ استنى استنى، ايه اللي تاني؟ مسؤول عن الكلام، لون الكلام ولا لون الخلفيه؟ طب انا هسالك على حاجه، هو بيقول لك ايه؟ فانا استنى، ضايفه في الانجليزي يا جماعه. فونت كولر استنى، ضايفه في الانجليزي يا جماعه. هو بيقول لك فونت كولر مسؤول عن لون الخط، والخط بنعمل ايه؟ بنكتب بيه، يبقى مسؤول عن لون ايه؟ لون الكلام. تمام. هو مين اللي كان بيتكلم من جوه؟ كنت بقول، كنت بتقولي لا قولي عادي والله. مالك؟ معناها خلفيه عادي. لا لا هو يقصد خط الكلمه. ده انا ما صدقتك نطقت. الحمد لله على السلامه. طيب فونت دوت دوت بتن فونت دوت دوت دوت اللي هو ايه بقى؟ دايلوج الفونت في تنسيق ال 2003. طيب نمشي تاب. تاب paragraph group box bullets split button paragraph ادي bulleted tab numbering فاكرين؟ يا وحشوكوا. ها وحشوكوا. tab decrease indent button unavailable decrease indent tab increase indent button unavailable increase indent unavailable ليه بقى؟ الله ينور، هي اللي جابت الدقه. مفيش حاجه متحدده، انا مش جوه بيئه الكتابه. تمام. طيب الديكريز اندنت واندريس اندنت وانكريز اندنت يعطيه اللي هي ايه؟ بتعمل بتتحكم في الحدود الفاصله الجانبيه ما بين نهايه السطر ونهايه الشريحه. الهامش. ايوه برافو. تاب منيو line spacing sub menu line spacing تباعد الأسطر فاكرين طيب tab align left button align left المحذال اليسار control L tab center button center control E tab align right button check align right control R وقال عليه check دي هنا عشان كاتبين بالعربي tab menu justify sub menu فاكرينه tab left to right button to move left to right السلايد نفسه الشرايح نفسها تبقى من الشمال لليمين tab right to left button check الكتابه يعني من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال الكتابه اللي هي كنترول شيفت يمين وكنترول شيفت شمال ايوه تمام tab menu columns sub menu to move columns اللي هي ايه اعمده هيعمل نظام عمود زي زي ما قلنا بتقسم الصفحه لتلت وتلتين وحاجات كده فاكرين لما شرحته اماني تمام tab text direction sub menu text direction اللي هي ايه دوران النص دي طبعا ليها علاقه بايه بالشكل اللي هيكون عليه النص ممكن دائري او حاجه زي كده ده خاصه بالباوربوينت بقى عشان احنا قلنا بنتكلم في فكره مؤثرات بقى وطرق عرض وحاجات كده tab align text sub menu align text هنا بقى المحاذاه دوكها كانت للكلام للشريحه كلها مثلا من اليمين للشمال او الكلام ده كله align text يعني بقى ايه زي ما كنا بنتكلم في فكره الاكسل ان التكست يكون بقى راسي ولا افقي ولا ايه بالظبط فاكرين الكلام ده طبعا سب منيو هفتحها انا سبت الكيبورد في سبيس lower ribbon parent middle top top دي المحاذاه الراسيه لايه للنص top middle middle bottom bottom blank leaving menus خلاص title placeholder upper ribbon lower ribbon paragraph group box align text group box top خلاص يبقى الثانيه محاذاه افقيه لايه للنص هنا محاذاه ايه راسيه هتكون فين في الشريحه escape leaving menu tab menu upper ribbon lower ribbon paragraph group box convert to smart art submenu convert to smart art submenu تحويل رسم بياني اللي هو الرسم بياني اللي هو بيسموه الرسم الذكي يعني تمام ايه ملناش بيه ملناش فيه ملناش دعوه ما نحبش نتكلم احنا في الحاجات دي tab lower ribbon paragraph group box convert to smart art submenu to move paragraph dot dot dot button paragraph dot dot dot طبعا اللي هي ايه 2003 tab drawing group box drawing shapes group box drawing group box ادوات الرسم الله كده اطمنتوا انتوا من ناحيه الجروب بوكس ده ايه احنا هنعدي عليه عشان نفهمه shapes button shapes اشكال shapes مش shapes ها طيب خلاص طيب. ايه طيب split button طبعا المفروض عشان اختار منه ايه اشكال tab menu arrange sub menu to move through the controls arrange sub menu اللي هو ترتيب تمام طبعا بيبقى ترتيب بقى للاشكال لان ده drawing رسم الجروب بوكس كله بعنوان ايه drawing فهيكون ترتيب مثلا للاشكال او كده وهيكون معتمد اكتر كمان على الفكره البصريه تمام طيب tab quick style sub menu quick styles sub menu طبعا دي الستايلز او النماذج او الموديلات الجاهزه اللي ممكن تتطبق على النصوص او الخطوط زي ما خدناها برضو فين في الوورد برضو tab shape fill split button press shape fill شيب فيل ده اللي هو بيقصد بقى ايه الشكل بتاع يعني التحكم في شكل الحاجات اللي احنا هنضيفها تمام هتتعرض ازاي هتلونيها هتعمليها تمام يعني هترسمي يعني هتنزلي شكل وهترسميه كمان يعني اللي هو يعني هتتحكمي في ايه في تكوينته tab shape outline split button press enter shape outline split button طبعا اوتلاين اللي هو هنتحكم بقى في تخطيطه تمام طولا عرضا مكانه فين الكلام ده كله خلاص طيب نيجي عند احمد علي هنا شويه منورنا يا حاج طيب تاب منيو شيب افكت سب منيو شيب افكت طبعا خلاص احنا شيب فيل رسمناه شيب افكتس اللي هي بنحط عليه بقى ايه مؤثرات خلاص. تاب فورمات اوبجكت دوت دوت دوت بتن فورمات اوبجكت دوت دوت دوت تنسيق الكائن بس بالشكل بتاع الايه ال 2003 ماشي. تاب اديتنج جروب بوكس اديتنج جروب بوكس طبعا ادي فايند اللي كنا بنجيبها بكنترول اف. تاب ريبليس اللي كنا بنجيبها بكنترول اتش تمام. بس هنا مفيش حاجه اسمها بقى جو تو. هنا مفيش جو تو. ايه لا بقى. لا ايه رايك بقى ان فيه بالضبط. هتروحوا للشريحه اللي انتوا عايزينها وكل حاجه، ولكن ده في حاله السلايد شو فقط، في حاله العرض بتاع سلايد شو تمام. هنعمل ابلكيشن وهنلاقي قايمه اسمها جو تو سب منيو، حاجه اسمها ايه جو تو سب منيو. بفتح السب منيو بلاقي اسامي الشرايح قدامي كلها، اضغط على الشريحه اللي عايزها اروح لها تمام. طب كده هم خلصت، ما فيهاش حاجه ايه، ما فيهاش حاجه جديده خلاص. اسكيب ليفينج منيوز. طب تعالوا نعمل السلايد شو كده ونشوف موضوع جو تو دوت اللي انتوا اللي احنا بقى ايه ما لقيناهوش في هوم. اف 5 سلايد 1 ادي سلايد شو. ضغطت انا طبعا ايه اف 5. نضغط ابلكيشن شيفت اف 10 منيو. طبعا ما دول بقى اللي بيتفعلوا بالماوس يا فندم. نيكست اول حاجه اللي هي الشريحه التاليه previous unavailable. نعم طب انا جاي مصطفى البحيري يقول بيقول لك فاكر يا معتز لما في واحد طلع قال لك ان في عناصر مش موجوده وحاجات مش موجوده وانت قلت ان ده خطا برمجيا، هو عنده نفس الفكره دلوقتي. طب ايه اللي مش موجود عندك؟ يعني وضح لي بس ايه اللي مش موجود عندك. هو مصطفى بس اللي موجود على اليوتيوب ولا احنا ولا ايه؟ انا ما اعرفش بصراحه مين اللي موجود على اليوتيوب. طب اللي موجود يبعت يقول انا يا جماعه يلا انزلوا على دماغ حنفي. طيب نيكست طبعا هتروح للشريحه التاليه لاست بريفيوس ان افيلابل. بريفيوس طبعا انا افيلابل ليه؟ انا واقف اصلا في الشريحه الاولى. بريفيوس بيقول الشريحه السابقه. طب لما انا في الاولى هروح فين؟ انفذ على اللي جنبه تمام. لاست فيود ان افيلابل في لاست فيود ان افيلابل طبعا لاست فيود ان افيلابل تمام اللي هو ايه اخر حاجه اتعرضت يعني سي اول سلايد. سي اول سلايد هيجيب ايه؟ هيمشيهم كلهم بقى ورا بعض. زوم ان زوم ان كاستم شو سب منيو كاستم شو سب منيو Hide breeze interview R screen sub menu C screen black screen B تمام. screen sub black screen بتحكم في في شكل الشاشة كمان black white screen white w. شاشة بيضة show slash hide ink mark إيه؟ screen sub نعم زي أبو سلامة موجود بس هاج اخدك دلوقتي حاضر ده صالح بس تمام بارك الله في مرضك. pointer options sub menu help pointer options sub menu sub menu دي طبعا ليها علاقه بايه بالماوس. help pause unavailable s pause unavailable دي طبعا بنستخدم pause دي في حاله ايه ان احنا بنعرض اوتوماتيكيا فبوز عشان اوقف العرض. end show e end show طبعا اللي هي بنعملها بسكيب اصلا. next تمام. حتى جو تو اللي كانت موجودة في 2010 الحمد لله شالوها. Previous and last few unavailable. See all slides. A. إيه؟ Zoom in. Z. مش موجودة. Custom show sub menu. خلاص. Hide breeze and custom show sub menu. Double. Space. Hide breeze and interview. تمام كده. أدي الابليكيشن اللي موجودة Escape. فين في slide menu. Show. Escape. Presentation. تمام. طب تعالوا بقى نروح لقائمة insert. قائمة ايه؟ قائمة insert. insert عشان هعمل لكم حركة بصراحة دلوقتي ممكن ما تعجبكوش يعني. بس ربنا يستر. upper ribbon home tab to change ribbons use left insert tab tab بقى tab lower ribbon slides group box New slide split button. Press enter or space bar for more options. طبعا خلاص new slide ترجمناها وشفناها في هوم. هي على فكرة ما فيش اي اختلاف. حابين تشوفوا space leaving menu bar office theme مركز رؤية title slide grid two content grid four of هم ولا مش هم هم escape upper ribbon escape. بص يا عطية هي مكانها اصلا كان في الاوفيس 2003 لما كانت تيجي تحب تعمل سلايد جديدة كان لازم تجيبها من قائمة انسرت محتفظة ايه بمكانها القديم وجابوها لك في هوم تاني تمام. طيب ولكن ربما وانت اصلا في هوم بتنسق حاجة اكتشفت ان انت محتاج تعمل سلايد جديدة عشان تاخد فيه حاجة معينة فعشان كده وما تنساش ان هم هي قائمة التنسيقات الاساسية فعشان كده ممكن يكون حطها لك هناك خلاص. tab lower ribbon slot tab menu tables group box table sub menu tables sub menu برضو نفس فكرة ادراج الجدول اللي فين اللي في الوورد بالضبط بس لا تنسوا مش هينفع ادراج اي كائن زي جدول او صورة او كذا او كذا اللي احنا فاتحين بيئة الايه التكست ليفل اللي هي الايديتنج التعديل وكون محدد المؤشر فين بالظبط عشان مطرح ما المؤشر موجود الحاجة هتعمل ايه هتضاف. متفقين متفقين. tab images group box pictures dot dot dot button ادي بيكتشر فرو بيكتشر مركز رؤية سلايد pictures dot dot dot button. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by N, P. ونفس الاختصار. نفس الفكرة بالظبط. نفس الفكرة بنفس طريقة الإضافة هي. لا زيادة ولا نقصان. ده كويس قوي من عشان كده كله شغال على كله. تمام؟ وبعديها tab online pictures. pictures اللي طبعا قلنا عليها واحنا في الوورد. tab menu screenshot sub menu. سكرين شوت اللي هي الطباعه اللي طباعه الشاشه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها برضو فين في وورد لو تفتكروا. تاب نيو فوتو البوم دوت دوت دوت سبليت بتن نيو فوتو البوم بقى مركز رؤيه سلايد نيو فوتو البوم دوت دوت دوت سبليت بتن بريس انتر اور اللي هو ايه بعمل الشريحه نظام البوم صور او حاجه زي كده ودي تبقى حاجات تنسيقيه للصور نفسها اللي في الشريحه تمام يعني يستحسن يساعدنا فيها حد مبصر اكتر للرؤيه تمام. طيب tab menu illustrations group box shapes sub menu shapes اللي هي بقى ايه برضو فكره الاشكال اللي كانت موجوده في هوم. tab smart art dot dot dot smart art اللي هو الرسم ايه البياني واعتقد كلنا يعني كل اللي جاي تقريبا بعديه chart dot dot dot chart برضو اللي هو ايه رسم بياني. tab apps group box apps for office اللي اتكلمنا عنها فين في الوورد اللي هي apps from office تمام. tab links group box link hyperlink dot dot dot ادي الهايبرلينك اهو هايبرلينك فاكرينه. tab action button unavailable tab comments group box comment button comment تعليق في نفس مكانه اللي كان موجود فيه فين في الوورد. tab text group box text box button text box اللي هو صندوق كده يتكتب فيه نص او حاجه زي كده نفس الشكل اللي كان موجود برضو فين في الوورد برضو. طيب tab header and footer dot dot dot header and footer دي بقى انا هفتحها اشمعنى عشان لا بقى ليه عشان الشكل العام للتعامل مع الهيدر والفودر في الباوربوينت اختلف شيئا ما عن الوورد فعشان كده انا هفتحها دلوقتي عشان نشوف. انتر انتر leaving menus header and footer header and footer slide tab to switch pages press control tab شوفوا هو هيخيرني بقى من شويه حاجات هو واقف على حاجه دلوقتي اسمها سلايد تاب notes and handouts tab في حاجة اسمها نودز اند هاند اوت سلايد تاب يبقى سلايد وايه نوتس خلينا في ايه دلوقتي في سلايد نمشي تاب تاب انكلود اون سلايد ديت اند تايم تشيك بوكس نوت تشيكد انكلود اون سلايد عايز بس افهم هو بيقول ايه انكلود اون سلايد تضمين داخل السلايد او في السلايد. ان بمعنى ايه؟ في يعني هتضمن في السلايد. وبيخيرنا بقى اول اختيار بيقول ايه؟ ديت اند تايم. انكلود اون سلايد ديت اند تايم تشيك بوكس نوت تشيكت. واضح؟ طبعا لو علمت عليها تشيك دي يبقى الهيدر اللي هتنزل متضمنه ايه؟ تاريخ ووقت. تمام. الاسلوب ده في التعامل مع الهيدر والفوتر ما كانش موجود في الوورد، صح ولا غلط؟ طب نمشي تاب. تاب سلايد نمبر تشيك بوكس نوت تشيكت. سلايد نمبر تشيك بوكس نوت تشيكت، يعني هتضمن في الهيدر السلايد نمبر ولا مش هتضمن؟ طبعا لو تشيكت يبقى ايه؟ موجوده. لو نوت تشيكت يبقى هيشيلها من الهيدر بتاعه السلايد. تمام. انا مش عايز اقول كلمه هتضمن كتير دي عشان بتفكر ناس بحاجات تانية. غلبوني حنفي. ها غلبوني بلاش انت بلاش انت. تمام. نعم. تاب فوتر تشيك بوكس نوت تشيك. هفيح هفيح. طب ماشي. فوتر تشيك بوكس نوت تشيك يعني هنضمن السلايد هيدر وفوتر ولا هيدر بس؟ طبعا لو علمت تشيك ده على فوتر يبقى هي سلايد هيبقى فيه ايه؟ هيدر وفوتر الاثنين. الهيدر بشكل اساسي. نعم. لا معموله نوت تشيكد. انكلود اون سلايد فوتر تشيك بوكس نوت تشيكد. اهي نوت تشيكد. قالت حد اسمها تشيكد؟ حد اسمها. طيب تاب. تاب دونت شو اون تايتل سلايد تشيك بوكس نوت تشيكد تو تشيك بريس. Don't show on title slide يعني ما تظهرش الهيدر في الشرائح اللي هي ايه؟ في العنوان. في عنوان ايه؟ الشريحة. طبعا هنا check box not checked. لو عايز الهيدر ما تظهرش في عنوان الشريحة بس تظهر في مكان تاني. تمام؟ بعلم ده ايه؟ checked. ايه؟ اعتقد ان هي الشريحة الاولى اللي بيكون فيها العنوان الرئيسي. اللي فيها عنوان رئيسي. الشريحة اللي متنسقة ايه؟ بشكل عنوان. تمام. طيب وبعد كده تاب. تاب apply button to activate press space bar. apply بمعنى تطبيق تساوي اوكي. طب خدوا بالكم بقى من حاجه دي apply. بصوا الاختيار اللي وراها بقى. تاب apply to all button. apply to all. ايه الفرق بقى؟ طبعا الفرق ممكن حد فيكم يطلعه دلوقتي. لا هاخد من طب هاخد من مين اللي اتكلم قدام؟ سارة؟ قلت نفس اللي قالت امل نفس اللي قال احمد. يبقى صح كل الكلام اللي انتوا قلتوه صح. ابلاي هيطبق على الشريحه الحاليه فقط اللي انا عليها بالمؤشر دلوقتي. ابلاي تو اول هيطبق على البرزنتيشن كله على كافه الشرائح بتاعه البرزنتيشن. تمام. وطبعا التاب اللي بعديها كانسل. تاب كانسل بات اللي هي هتلغي. انا عايز اعلم على الفوتر عشان هتديني اختيار هتديني حاجه زياده. انكلود اون سلايد فوتر تشيك بوكس نوت. تعالى كده اعلم عليها تشيكد. سبيس تشيكد. تاب اديت تايب ان تكست. اديت علمت على الفوتر. الاديت ده كان موجود وانا ماشي وانا مش معلم عليها تشيكد. اول ما علمت تشيكد على الفوتر ايه اللي حصل؟ ظهر اديت عشان اشوف انا هكتب ايه. يعني الهيدر خلاص معروف ان هو مثلا هيتضمن عنوان هيتضمن تاريخ او وقت هيتضمن سلايد نمبر. طب الفوتر هتتضمن ايه؟ اكتب بقى. تمام. شفتوا اول ما علمت تشيك ده على الفوتر ظهر لي ايه؟ اديت بوكس. تاب دونت شو اون تايتل. نعم. شيفت تاب انكلود اون سلايد اديت. في الفوتر عادي بتكتبي اي حاجه زي مثلا يعني تسجيل بتكتبي مثلا على فكره ممكن تخليها ملاحظه مثلا ممكن تخليها مثلا ممكن تحطي شكل مختلف للوجو ليكي مثلا مثلا بما انك مثلا هتضمنيه في كل الشرائح. لو هتضمنيه كل الشرائح مثلا ممكن تحطي مثلا شكل لوجو ممكن تحطي كلمه مثلا ختاميه او حاجه. ايوه اللي هو ايه بالظبط يعني؟ نعم ده اللي هو ايه ده بقى؟ ما انا بدور مش عارف ايفون بس مايس حبتين. والله ايفون تحسه مايس شويه. انا لسه انت تمام. ما انا حاطط اختها على اندرويد بس انا الرنه بتاعتي غير كده. ايفون ايفون يعني مش كل اللي يجيب رنات يا جدعان. نعم حاضر. لما جيت يوم الخميس اول يوم ليا هنا في دمياط اول ما وصلت بعد ما دخلت القاعه ب 10 دقايق وراح التليفون رنن. راحت امل بتقول لي ايه بقى؟ قلت لي ايه ده يا معتز انت جبت ايفون انت الايفون ده مع مين؟ قلت لها ده معايا يا امل. لا استنى قلت لها الايفون ده معايا. قلت لها معايا يا امل. قالت لي انت جبت ايفون؟ قلت لها لا جبت الرنه والايفون جاي ان شاء الله كما تشوف. طيب خلاص. طبعا بعد ما بنعمل اعدادات الهيدر والفوتر بنمشي ابلاي او ابلاي تقول حسب احتياجنا احنا كمستخدمين. تمام. اسكيب نو سيلكشن. طيب upper ribbon insert tab بعد الهيدر والفوتر tab smart art tab links group tab comments group tab text group tab header and foot tab menu word art sub menu. وورد ارت طبعا اتكلمنا عنها في الوورد قبل كده اللي هي الكلمه اللي بتاخد يعني كلام بس بيرسم بشكل زي بياني او حاجه زي كده. تاب ديت اند تايم دوت دوت ديت اند تايم ما فيهوش اختلاف عن الوورد. انا مش هفتحه لانه برده ما فيهوش اختلاف عن الوورد. نفس فكره الانفاق بتاعه التوقيت والكالندر والكلام ده. تمام. تاب سلايد نمبر بتن تو موف سلايد نمبر نفس فكره ايه البيج نمبر ايه. ايوه عارف انا. تاب اوبجكت دوت. نعم لو اتفضلي. الباوربوينت في انواع خطوط زي الوورد ولا بيختلف؟ انواع خطوط زي الوورد. زي الوورد انت ما خدتيش بالك لما جينا على على لما قال لك فونت واديت قال لك تايمز نيو رومان نفس نوع الخط اللي كان موجود في الوورد قبل كده. صح. طيب هي نفس انواع الخطوط. خطوط تانية وادريجها فيه عادي. جيبي خطوط تانية من office.com وهي ومجرد ما هيعمل لك ليها تحميل هيجيبها لك في الاوفيس. تمام براحتك انت بقى. تمام. طيب بعد كده في ايه بقى؟ مركز رؤية سلايد object dot dot object dot dot dot اللي هو ايه كائن ادراج ايه كائن اتكلمنا عنها برضو امتى في الوورد. تمام. tab simples group box انا هو equation split button press in ايه مش عارف اللي بيرن ده الظاهر حصان معدي في القاعه بينا. نعم مش عارف ايه انا واقف هنا من بدري. انا فاكر واقف هنا من بدري والله ما جيتش جنبك والله خالص. طب وانت خلاص يبقى مالك بيا بقى مالكيش دعوه. بجري ازاي يعني ليه راكب سكوتر في القاعه ده؟ اول مدرب يثبت القاعه ويثبتنا انا شخصيا. اي خدمه اي خدمه ربنا على الظالم. مش مشكله لو ظالم يبقى ربنا عليا مش مشكله. المهم مركز رؤيه سلايد اكويشن اكويشن اللي هي بقى ايه معادلات اللي هي بتضاف زي فكره الوورد اللي اتكلمت عنها اماني دي بقى في السيمبلز. تمام. نمشي تاب سيمبل دوت دوت دوت سيمبل دوت دوت دوت اللي هي تفتح لي بقى. فاكرين السيمبل لما فتحناها في الوورد جابت ايه؟ ها ايه حد فاكر ايه؟ انما لا السيمبل بقى اللي فتحناها بتاعه العلامات الكوبي رايت والتريد مارك والدولار واليورو والجو الحلو ده. تمام. طيب تاب منيو ميديا جروب بوكس شوفوا بقى دي فيديو سب منيو فيديو سب منيو ميديا جروب بوكس فيديو سب منيو ادراج فيديو في الشريحة. تمام. وبعد كده تاب اوديو سب منيو اوديو سب منيو. تمام. نعم. لا الفيديو ذات نفسه حضرتك. نعم. ايه هيتعامل معاه ازاي؟ صح. طب هيتعامل مع الفيديو ازاي او مع الاوديو ازاي وكيفية تشغيله وهيشتغل امتى؟ ما هو كل دي حاجات محتاجه اسئله. صح ولا غلط؟ تمام. ده الاكتر من كده كمان ان هو لما هنيجي ندرج اوديو بيديني اختيار ان انا يا اما ادرج اوديو جاهز من الكمبيوتر او ان انا اسجل اوديو كمان. طبعا عن طريقه. بس كل ده تعرفوه في سيشن واحد يوم السبت بقى ان شاء الله. تمام. كل ده تعرف يعني دي بالذات بقى دي هنخليها ان شاء الله هنفتتح بها يوم السبت. تمام. انا يعني بجد هعتذر لكم عن حاجه ان انا يعني مش عارف عندي شعور شويه بارهاق النهارده فعلا. ف فانا انا اول يوم بقعد فعلا فيعني سامحوني هنهي السيشن دلوقتي. احنا الساعه 5 تمام. فيعني هنهي السيشن دلوقتي وان شاء الله يوم السبت هنكمل بالنقطتين الحلوين دول اللي عندهم شيء من عندهم شيء من الاثاره. النقطتين دول انا وقفتكم عند حاجه تشد بصراحه. صح ولا غلط؟ طيب المايك مع امل وانا يعني اودعكم بقى اجازه سعيده وان شاء الله نتقابل يوم السبت. اتفضلي. متابعينا الكرام بجد بنشكرك معتز جدا على المحاضره القيمه دي. يعني برنامج الباوربوينت برنامج ممتع بجد يعني. بنشكره جدا وبشكركم متابعينا الكرام. لو حابين تتواصلوا معنا علشان تسجلوا لاخر فرصه اتفضلوا ابعتوا لنا على وسائل التواصل الخاصه بكفيف دم خفيف او بمركز رؤيه معاكم في كل وسائل التواصل. وانتظرونا بقى مش بكره لا يوم السبت في نفس الميعاد. يلا هنريحكم مننا يوم الساعه 12:30 الظهر ومحاضره جديده من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 وليكم منا اقصى وليكم منا اجمل تحيه من فريق عمل مركز رؤيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.